إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فناول الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، حي الله هذه الوجوه الطيبة والتي أراها بحب الخير وحب العلم عامرة، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فمجالس العلم هي رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. نحن اليوم إن شاء الله في هذا اليوم الأغر ننطلق بإذن الله عز وجل في آخر مقرر من مقررات السنة الأولى الأكاديمية، وهو الختام، ونسأل الله تعالى أن يكون الختام مسكا، وهو في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه، هذا العلم الجليل كما لا يخفى على شريف علمكم، علم يمثل العقلية الإسلامية، المنهج الإسلامي المنضبط، المنهج الإسلامي في التعامل مع النصوص. هذا العلم كان حاضرا دائما منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على مر القرون، كان موجها. هذا العلم يمثل كما يقال عنه الآن حديثا فلسفة العقل الإسلامي. فلسفة العقل الإسلامي تتجلى بوضوح في علم أصول الفقه. هذه العقلية الإسلامية النيرة التي تضع القواعد والضوابط للفهم، للاستدلال، للبحث، للنظر. وسنرى بإذن الله عز وجل في هذه المقدمة والتوطئة قبل أن نبدأ في المتن المقرر أهمية هذا العلم وضرورته لطالب العلم ولكل مسلم على كل حال. أما بالنسبة لضرورته، فبدون علم أصول الفقه لا يمكن الوصول إلى الفقه. من حرم الأصول حرم الوصول. لا يمكن الوصول إلى الفقه إلا بعلم أصول الفقه، فهو المرتقى إلى الفقه. كذلك هذا العلم هو يمثل منهج قراءة النصوص، وكذلك هذا المنهج الذي يحاول أن يوحد الرؤية الفكرية والرؤية الفقهية للنصوص الشرعية. لأن لولا أصول الفقه لقال من شاء ما شاء. بدون أصول الفقه كل واحد فينا الآن يقرأ القرآن سيفهم منه فهما. فلذلك المذاهب الفقهية على الاختلاف الموجود بينها في الفقه، لكن هناك جانب معين كبير هو محل اتفاق. ما هو؟ في أصول الاستدلال. الاختلاف يكون في الفروع، لكن أصول الاستدلال هو بعلم أصول الفقه. وإلا ما الفرق بين الفقهاء وبين المتعالمين وبين التنويريين والحدثيين والذين يدعون الكلام في الفقه؟ لأن أي إنسان تسأله في الشريعة سيجيب بفهمه هو. لكن الإجابة الفقهية الصحيحة تكون مبنية على ماذا؟ مبنية على قواعد واستدلال صحيح. فلذلك علم أصول الفقه هو علم يوحد الرؤية، لأن مهما كانت الاختلافات بين المذاهب لا تصل إلى حد التناقض كما هو موجود الآن ممن يدعي الفقه والتفقه وهو يأتي بأحكام تخالف الشريعة الإسلامية في مقاصدها في أصولها. فلكي لا أطيل سأعطيكم بعض المقولات لأهل العلم في بيان أهمية علم أصول الفقه، وأن قمة الاجتهاد لا تكون إلا لمن ماذا تمرس في هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه. اسمعوا إلى ما يقول الإمام ابن السبكي في الإبهاج شرح المنهاج كتاب أصول معروف: وكل العلماء في حضيض عنه. هنا يتكلم عن الاجتهاد، الاجتهاد كل العلماء في حضيض عنه إلا من تغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد وسبح في بحره وتروى من زلاله وبات يعل به وطرفه ساهد. سأعيد هذه العبارات الرائعة وهذه الدرر. الفقه ليس حفظا للأقوال، الفقه لا يظنن أحد أن الفقه مجرد حفظ للحلال والحرام. سأتيكم بكتاب للحلال وكتاب للحرام تحفظه وتفتي بما فيه، لا، الفقه اجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يتأتى لكل أحد إلا ذكر الإمام ابن السبكي إلا من تغلغل بأصل الفقه. الذي لا يعرف أصول الفقه ليس بمجتهد وليس بفقيه، وإن ادعى الفقه ولو حفظ آلاف المتون في الفقه ليس بفقيه. الفقيه الحقيقي من تغلغل بأصل الفقه، تغلغل فيه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد. تعرفون ما معنى كرع؟ كرع شرب وشرب بفيه، بفيه شرب مباشرة، كرع وشرب أكثر من شربة، كرع نعم يكرع منها، نعم، من مناهله الصافية بكل الموارد وسبح في بحره، سبح في بحر أصول الفقه. الإمام الزركشي عنده كتاب في أصول الفقه اسمه البحر المحيط، البحر المحيط، نعم. وتروى من زلاله أي من عذبه، تروى من زلاله. واسمعوا الأخيرة: وبات يعل به. مش مجرد أصول الفقه شيء قراه وانساه بعد يتعامل مع الفقه مباشرة، لا، يعل به، نعم، يشرب بعد الشرب، قال يعل به وطرفه ساهد. ما معنى طرفه ساهد الشيخ عبد الحميد؟ طرفه طائر عن النوم من ماذا؟ نعم، من أصول الفقه. فلذلك لابد أن نعلم أن هذا العلم علم جليل، هذا العلم له درجة عظيمة. الإنسان الذي يصل إلى استنباط الحكم من الدليل عن طريق إعمال القواعد والأدلة هذا ليس بالأمر الهين. فلذلك الإمام الشافعي وغيره السهر في طلب العلم والبحث في المسائل أفضل من صلاة النافلة في قيام الليل، أفضل من صلاة النافلة. وكان يحكى أن أحدهم وهو من الفقهاء كان جيرانه إذا سمعوه يضرب الدف ساعة ساعة، يسمعوها عند الدف في بيته يضرب الدف، فيقولون فهم الشيخ، فهم الشيخ، أي أنه تكون عنده مسائل عويصة لما يصل إلى حلها يفرح ويعبر عن فرحه بماذا؟ نعم، في ضرب الدف. نعم. الآن فعلم أصول الفقه أيضا يقول الإمام الآمدي: وأما غاية علم الأصول فالوصول، غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية. غاية علم الأصول الوصول إلى ماذا؟ إلى معرفة الأحكام الشرعية التي تناط بها السعادة في العاجل والآجل، في الدنيا وفي الآخرة. إذن علم أصول الفقه علم نظر واستدلال وبحث وإعمال للفكر واستفراغ للوسع، إذن هو علم جليل. لكي لا أطيل أكثر في هذه التوطئة المقدمة ريثما يلحق النظم الآن ويكون بين أيديكم بإذن الله المتن المقرر، أعطيكم بعض النماذج، نموذجين قديمين ومسألتين حديثتين. النموذجين القديمين عندنا حادثة وقعت في مكة المكرمة. هذه الحادثة قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. عندما دخل مكة وجد هؤلاء الأعلام، ممكن في رحلة حج أو غير ذلك، فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال أبو حنيفة: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله، ثلاثة من أهل العراق أو من فقهاء العراق يختلفون في مسألة، لأن ثلاثة هم عراقيين، حتى المنطقة الجغرافية واحدة، يختلفون في مسألة، انظروا الاختلاف. فذهبت إلى أبي حنيفة فسألته، قال: لا أدري ما قال، إنما حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. ثم أتيت ابن أبي ليلى فقال: لا أدري ما قال، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتري بريرة وإن اشترط فتعتقها، وإن اشترط أهل الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم أتيت ابن شبرمة فقال: لا أدري ما قال، حدثني مسعر بن كدام عن فلان عن أن حديث جابر بن عبد الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم باعه أو باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا أو ناقة والشرط حملانها أو حلابها إلى المدينة، فالبيع جائز والشرط جائز. من خلال هذه القصة ماذا نستفيد؟ نستفيد أن علم أصول الفقه يجعلنا نميز بين أقوال الفقهاء. أتعرفون أن المذاهب الفقهية الكبيرة الأربعة المشهورة كما قال أحدهم عبارة عن باقات اجتهادية، هي باقة من الاجتهاد، لا يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يميز إلا بعد أن يتعلم علم أصول الفقه، فيميز بين طرق الاستدلال وطرق الاستنباط وطرق التنزيل الحكم على الواقع المعين. فعلم أصول الفقه هو الذي نستطيع أن نميز بواسطته أن نميز بين الأدلة وبين أقوال العلماء، وإلا وقعنا في حيرة وفي دوامة، واحد يقول حلال واحد يقول حرام واحد يقول صح. طالب علم أصول الفقه الآن حتى عندما يسمع العالم يتكلم طريقة السماع تختلف، طريقة السماع تختلف. اسمعوا إلى هذه القصة الثانية. القصة الثانية يرويها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. هذه القصة أن قال: وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خثيمة وخلف بن سالم في جماعة يتذكرون الحديث، فسمعتهم يقولون: قال رسول الله، حدثني فلان، سمعت فلانا يقول، أناس يتذكرون الحديث والأسانيد. فوقفت عليهم امرأة سألتهم عن الحائض تغسل الموتى، وكانت غاسلة المرأة هذه تغسل الموتى. فلما وجدتهم يقولون قال رسول الله حدثني فلان وحدثني فلان، فسألتهم أنتم تعرفون الأحاديث، أعطوني الآن الحكم تغسيل الحائض للموتى. فنظر بعضهم إلى بعض وقعوا في حيرة، لم يجدوا ما يجيبونها، حتى إذا أقبل أبو ثور الفقيه المعروف، أقبل أبو ثور فقالوا عليك بالمقبل، كان مستنجد بعد به، عليك بالمقبل. فلما سألته السؤال نفسه نظر في سؤالها ثم قال نعم تغسل، حدثني فلان عن فلان عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حيضتك ليست بيدك، وقالت أيضا كنت أفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ثم قال أبو ثور إذا فرقت رأس الحي وهي حائض فجاز ذلك، فالميت من باب أولى. عند ذلك تكلم أولئك المحدثون، نعم هذا الحديث نعرفه من طريق فلان عن فلان عن فلان ومن طريق فلان عن فلان عن فلان. ماذا أجابت تلك المرأة؟ أين كنتم؟ الآن الحديث عندهم هؤلاء المسندون، لكي لا نتهم كل المحدثين بعدم الفقه، لكن الذي يقتصر فقط على حفظ الأحاديث فقط دون إسقاطها دون معرفة دلالاتها. فالمرأة الآن قلت لهم أين أنتم قبل قليل لما سألتكم، الآن وجدت عندكم هذه الأحاديث، لكن بماذا امتاز عليهم أبو ثور؟ بماذا؟ نعم في الاستنتاج. ماذا فعلوا؟ هو قاس، هو قام بالقياس، لأن لا يوجد نص على ذلك، إنما موجود نص نقيس عليه. فلذلك هنا ضرورة تعلم أصول الفقه، لأن قد تكون عندك المعلومة لكن لا تحسن توظيفها، لا تحسن توظيفها، عندك المعلومة وتعرف الحديث لكن إسقاطه على الواقع، وهذا الشيء اللي من مشكلات الفقه المعاصر الآن في زماننا، ليس معرفة الأحكام أو معرفة الأدلة، الأدلة موجودة متوافرة موجودة الآن في الجهاز الكمبيوتر، الأحاديث كل شيء محصى، لكن تنزيله على أرض الواقع هذا يحتاج إلى فقه حقيقي وإلى استنباط حقيقي مبني على معرفة قوية بعلم أصول الفقه. من الأمور التي يجب أن نعرفها أن علم الأصول الفقه يجعلنا نميز، قلت بين أقوال الفقهاء. أتعرفون سبب طلب ابن حزم للفقه؟ ابن حزم الظاهري، أبو محمد ابن حزم الظاهري الأندلسي، طلب العلم كبيرا فوق 30، كبير طلب العلم. سبب طلبه للعلم، القصة معروفة ولمن لا يعرفها سأذكرها، دخل المسجد بعد العصر فجلس، فتكلم له أحدهم لماذا تجلس؟ لابد أن تصلي ركعتين. فصلى ركعتين، مرة أخرى دخل المسجد أيضا فصلى ركعتين، خلاص وتعلم الآن. فقام له أحدهم كيف تصلي وهو وقت نهي؟ لا تصلي صلاة النافي في هذا الوقت. هنا أنفة ابن حزم جعلته هذه الأنفة، وهذا لا يقبل أن يتلاعب به الناس، لابد أن يطلب هذا العلم، فصار فيما بعد عالما لا يشق له غبار مع مخالفته للجمهور مع كذا، لكن ذلك لا يطعن في علمه القوي وفي استدلالاته القوية، وألف كتابا مشهورا في أصول الفقه اللي هو الإحكام، نعم في أصول الفقه. فلذلك سبب طلبه للعلم هو أن الإنسان يبقى في دوامة الآن بين الأقوال وبين الاختلاف بين المذاهب. السؤال الذي أسأله الآن، يخرج علينا بعض من يتكلمون في الدين، تعرفون أنتم الآن أن الدين الآن في زماننا أصبح كالآن مباحا، يتكلم فيه كل أحد، من هب ودب يتكلم في الدين. لو تتكلم في الطب، تتكلم في أي اختص آخر، قد لا يأبه الناس لكلامك إلا إذا كنت مختصا في ذلك الشأن. لكن في علوم الشريعة والفقه بالذات تلقى الناس كل تتكلم، تجده دكتورا في الطب يعطي رأيه في أحكام شرعية. أنت دكتور في الطب، نعم، في اختصاصك قد نقبل بك في اختصاصك، لحتى اختصاصك قد نقبلك وقد لا نقبلك، لأننا نحن نختار من نتداوى عندهم، أليس كذلك؟ فما بالك أن تتكلم في علم تجهله. فأنت دكتور في الطب، عندنا في الفقه أنت أمي، أنت جاهل، أنت عامي، أنت عامي في اختصاصنا، فلا يمكنك أن تتكلم، أنت تسأل لا أن تناقش الأحكام الفقهية. هذا يعجبني هذا القول، وهذا أقوى، وهذا يظهر بأنه هو القول الراجح، من أين أتيت بهذه الأمور؟ فلذلك خاصة في وسائل الإعلام المختلفة تجد الناس يتكلمون عن الأحكام الفقهية، نقبل كذا ولا نقبل كذا وكذا، فهو بمثابة الكلأ المباح لكل أحد. لولا علم أصول الفقه لكل واحد يتكلم كما شاء. أعطيكم مثالا، أحدهم يخرج في قناة تلفزيونية كذا فيقول ائتوني بكلام صريح أن الخمر حرام في القرآن الكريم، أعطونا الدليل الآن. تقول له السنة لا يعترف بها، فيها الأحاد وكذا، ويطعم فيها ويلمز فيها. القرآن يقول لك نستعرف غرب القرآن، أعطيني دليل أن الخمر حرام في القرآن الكريم. من يقول هذا الكلام شيخ؟ اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هل هذا هو الدليل؟ أعطيني دليل. هل تجدون آية فيها الخمر حرام أو حرمت عليكم الخمر؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنت تراه خبيثا وغيرك يراه طيبا، مشروبا روحيا، غيرك يراه مشروبا روحيا. نعم، في نظرك العرب قديما كلهم كانوا يشربون الخمر حتى بعاقلهم. ماذا أردت من هذا الكلام؟ بدون أصول الفقه لا تستطيع أن تناقشه. تقول له فاجتنبوه، كلمة اجتنبوه تعني اجتنب، كي يقول لك اجتنب أمر قادر معناها من الأفضل أنت تفهمه بأنه حرام. لا أفهمه حرام، اجتنبوه. من يوحد الفهم؟ نعم، فمسألة بسيطة مجمع عليها عندنا، معلوم من الدين بالضرورة، ليس كذلك؟ لكن لو يناقشك تجد نفسك أنت الآن عاجزا عن الرد في مسألة واضحة. لا أتكلم عن المسائل التي فيها خلاف بين المذاهب، في مسألة واضحة جدا يقول لك الآن أعطيني دليل من القرآن. على الآن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم، من يعطيني الدليل؟ من يستطيع أن يقنع هذا الشخص الذي يتكلم بهذه الطريقة؟ الآية تقول أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي بعد الصلاة لك أن تفعل ما تشاء، بعد العشاء افعل ما تشاء. نعم، هذا ما هو هذا الكلام؟ مرحلة من مراحل التحريم، هذا أصول فقه. أنت بدون أصول الفقه لا تستطيع أن تقنعه. هذا الإنسان لا يناقش أصلا. أول شيء إذا كان لا يعترف بعلم اسمه علم أصول الفقه لا يمكنك أن تناقشه ويستطيع التغلب عليك. لذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلني جاهل إلا غلبني. الجاهل يغلبك، لأنك أنت الآن باش تفهمه تقول له مرحلة من مراحل، يعني ماذا؟ نسخ، نسخ في علم أصول الفقه. فاجتنبوه أمر بالاجتناب، والأمر بالاجتناب صيغة من صيغ النهي، والنهي يفيد التحريم. هذه أصول الفقه. إذا كان هو لا يعترف بعلم أصول الفقه لا يمكنك أن تقنعه. فلذلك أساسي أصول الفقه، وإلا إذا رفضونا أصول الفقه أصلا في المناقشة فنحن لا يمكننا أن نناقشه مثل هؤلاء. فلكل إنسان أن يقول ما شاء، بدون أصول الفقه لا تستطيع. مثال آخر: ما حكم أكل الخبز؟ حلال. شو بكم ترددت؟ مباح، حلال. أعطوني دليل. نعم، من يقول الأصل في الأشياء الإباحة؟ ماذا تقولون؟ ما هذه العبارات؟ ها، الأصل في الأشياء الإباحة من أين أتيت بها؟ نعم، أنت تتكلم عن مفهوم مخالف هكذا، ماذا تتكلم؟ ها، أعطوني دليل نص على أن الخبز حلال. هو من الطيبات. هنا قلنا كلمة الطيبات تختلف باختلاف الأذواق وباختلاف أليس كذلك؟ رأيتم الآن بدون علم أصول الفقه تعجزون عن أمور بسيطة وأمور واضحة في الحرمة أو في الحل، بدون علم أصول الفقه. كتقولي الآن كلوا من طيبات ما رزقناكم وأحل لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم نستفيد منها عموم، كلوا من الطيبات يدخل ضمن عموم الطيبات. هذا أصول الفقه العام والخاص، العام ودلالاته، هذا أصول الفقه. إذن بدون أصول الفقه لا نستطيع أن نصدر أحكام على أمور واضحة، فما بالك بالمسائل المشكلة، فما بالك بالمسائل فيها اختلاف، فما بالك بالمسائل المعاصرة. فإذن بدون علم أصول الفقه لن تستطيع أن تصل إلى الحكم الشرعي. الآن ريثما يأتي نص المتن، نتكلم عن أصول الفقه في التأليف، أصول الفقه في التأليف وفي الدراسة. العلماء في وقت ما من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل الإمام الشافعي لم يكن هناك شيء اسمه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه، لماذا كان هذا العلم؟ هل يعني أن العلم أصول الفقه بدأ مع الإمام الشافعي؟ وهذا ما سيقوله صاحب المنظومة. هل بدأ مع الإمام الشافعي علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقه، فإن محل الفقه كان أصول الفقه. لا يمكن أن يكون فقه بدون أصول فقه. في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، في تقريراته، في عمل الصحابة، فتاوى التابعين وتابعيهم، كلها يستخدمون أصول فقه، كان حاضر أصول فقه. كذلك مقاصد الشريعة، هل مقاصد الشريعة ظهرت مع الإمام الشاطبي فقط؟ لابد أن نتعلم شيئا. من يريد أن يفرق بين العلوم التي لا ينفك بعضها عن بعض يقع في خلط كبير. من يريد أن يفصل الفقه عن الأصول أو عن المقاصد فيقول أنا سأفتي في هذه المسألة مقاصديا، سأفتي أصوليا. الإفتاء إفتاء، فالمفتي سيستعمل الأصول وسيستعمل، من أفتى بدون مقاصد ففتواه ليست مبنية على استدلال صحيح. فالمقاصد ضمن علم أصول الفقه، هذا أمر مهم جدا، لا يمكن أن نفصل بين هذه العلوم. تخيلوا مرة باحثة في مرحلة الدكتوراه اختارت موضوعا مقاصديا، ولما كنا في لجنة التكوين سألها أحد الأساتذة لماذا اخترت هذا الموضوع المقاصدي. اسمعوا الجواب، قالت والله اخترت هذا الموضوع مقاصدي، أنا هربت من الأصول، الأصول معقدة ومن فماشي ياسر، فهمنا أصول معقدة وكذا وصعبة، ومن بكري ما لا أفهمها جيدا، فرحت الآن المثل الشعبي هرب من القطرة طاحت تحت المزاب، معناها الآن أنت لا تفهمين أصول الفقه أو يصعب عليك فهمها، كيف تذهبين إلى شيء هو قمة الاجتهاد في أصول الفقه اللي هي المقصد؟ إذن لا يمكن، لا يمكن ذلك، فطلبناها بتغيير العنوان أصلا إذا كانت هذه نظرتك لأصول الفقه، فلا يمكنك أصلا أن تبحثي في مقاصد اللي هي أعلى رتبة الاجتهاد وقمة الاجتهاد في علم الأصول هي مقاصد الشريعة. وكان أمر مهم هنا أنبه عليه أيضا، بعض الطلبة العلم خاصة اللي يدرسوا الآن أكاديميا، وكان الآن في الحضور من درسوا عندنا في أصول الفقه، فيجدون أصول الفقه عبر مراحل دراستهم أنها مادة صعبة ومادة معقدة ومادة فيها كأنها مجرد شيء معقد وخلاص، والفقه راه سهل وبسيط. هناك من يريد إحداث فجوة كبيرة بين الأصول والفقه، بين الأصول والفقه، فأصول الفقه هي مادة صعبة، نعم لا ننكر ذلك، صعوبتها لماذا؟ لأنها ليست متاحة لكل أحد، فالفقه لا يتاح لأي أحد، الفقه يتاح للمجتهد، والمجتهد الذي يملك آلة الاجتهاد، وآلة الاجتهاد لا يستطيع الإنسان امتلاكها إلا بامتلاك أدواتها عن طريق علم أصول الفقه. إذن هو صعب، صعوبته تكمن في ماذا؟ في أنك تتعلم الأدوات، تتعلم القواعد، تتعلم الأدلة الإجمالية، كيفية الاستنباط، كيفية النظر، كيفية الترجيح، هذه المسائل كلها صعبة نعم، لكن ماذا؟ من تعلم يتعلم، إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. وكذلك مما ينصح به العلماء هو أن الإنسان في طلب العلم عليه أن يتدرج. من العيوب، عيوب الدراسة الأكاديمية، أن طلبة لماذا أصول فقه لحد الساعة كان ليتخرج ماستر أصول الفقه أو دكتوراه أصول فقه وهو لا يفهم أصول الفقه، لأنه تدرج في مرحلة أكاديمية في نتف علمية من أصول الفقه، يقرأ باب الحكم الشرعي لا يكمله في السنة الأولى، ثم الأدلة متفق عليها، أدلة مختلفة، كل باب يأخذ منه هكذا لمحة خاطفة، بعض المسائل وبعض النتف لا يكملها، ثم يذهب إلى الباب الآخر في المصر، في الأولى مصر ندرسهم التعارض والترجيح، التعارض والترجيح آخر الأبواب، والتعارض والترجيح هو لمن تمكن من الأبواب الأولى لأصل الفقه، لكي يستطيع أن يميز ويستطيع أن يفك التعارض ويزيل التعارض ويرجح، من تمكن من القياس، من تمكن من الأدلة الأخرى المختلف فيها، من تمكن من أصول السنة. أما إنسان وقعت له فجوات كثيرة فيما سبق ويروح للتعارض والترجيح أو الاجتهاد والفتوى في آخر أبواب أصول الفقه فلن يستطيع أن يفهمها. فلذلك نحن من خلال الأكاديمية نريد أن نتعلم أصول الفقه من البداية. وقد يرى بعضكم الآن أن ما سنقوله بإذن الله هو أمور بسيطة، لكن نريد من خلال هذا أن نعطي. اخترنا لماذا؟ لماذا اخترنا الورقات؟ اخترنا الورقات لأنها ماذا؟ من أبسط ما ألف فيه أصول الفقه، من حيث الحجم ومن حيث أيضا المضمون، من حيث المضمون. فطالب العلم عندما يتعلم الورقات هو سيمسح مسحة عامة لأصول الفقه. نريد من خلال الورقات أن نزيل الأمية في أصول الفقه فقط، دون الخوض في الخلافات والتفصيلات المنطقية والنقاشات، لأن الإشكال في الدراسة الأكاديمية ندخل مباشرة الطالب مازال ما يعرفش أصول الفقه، يبدأ الآن في إحدى المرات أتتني طالبتان سنة أولى جذع مشترك في المكتبة، الشيخ نريد أن تساعدنا، عندنا بحث في أصول الفقه. هو الطالب مازال هكا بابك يا ربي، نعطوه بحث يمشي يبحث في أصول الفقه في سنة أولى، جاي من الثانوية ما يعرف حد شيء في الشريعة كل، نعطوه في أصول الفقه بحث، روح ماليش البحث. ما عنوان البحث؟ عنوان البحث الحاكم في أصول الفقه. أو كان معنا الآن اللي رام درسه اللي رام سنة ثانية مصر الآن وسنة أولى مصر، ممكن تو يبدو يقولوا وش معناه الحاكم في أصول الفقه. الحاكم في أصول الفقه وشو؟ لا، باب الباب اللي يتكلم في أصول الفقه عن الحاكم. هايوة، ليه القضية وين؟ والآن إلى ماذا أرشدتم في هذا الباب؟ إلى كتاب الإحكام لإمام الآمدي، وجدوا 12 قولا في الحاكم وحده، والله لن يفهموا شيئا، لأن أصلا مسألة الحاكم في أصول الفقه عندها علاقة بالمسائل الاعتقادية الكلامية، مسألة تحسين وتقبيح العقلي، ومسألة هل الشارع له أن يوجب أم لا يوجب، هل تجب المصلحة عليه أو لا تجب، مسائل أصلا عقلية ومسائل عندها علاقة أكثر بعلم الكلام وبالمنطق وبالفلسفة وبالعقيدة على كل حال بصفة عامة. إذن طالب ما يفهم حتى شيء يبدأ في الأمور هذه، كيف له أن يفهم أصول الفقه؟ يتنشع منها المادة هذه وخلاص أصول الفقه هذه شيء معقد. إذن لذلك أردنا من خلال الورقات وما سنقتصر به في شرحنا للورقات على محو الأمية فقط في أصول الفقه. ها أصول الفقه الصعبة بإذن الله تكون سهلة، نفهمها الساعة كامل، نعطوا مسحة كامل على كل أبواب بأمور بسيطة. ثم في المرحلة الثانية إن شاء الله العام الجاي جيبوا متن أقوى. شوفوا الآن المغاربة عند تعلمي أو تعليمهم لأصول الفقه يبدأون دائما بالورقات، مع أن الورقات هي لإمام الحرمين الشافعي، أليس كذلك؟ يبدو بالورقات هي الأولى، ثم المتن اللي بعد الورقات، أقول المغاربة، ثم مرتقى الوصول لابن عاصم العاصمية، مرتقى الوصول. إذن بعد الورقات يذهبون إلى مرتقى الوصول لأبي بكر بن عاصم الغرناطي بشرح الولاتي، ثم بعد ذلك بعد المرتقى يذهبون إلى جمع الجوامع. نعم، جمع الجوامع السبكي. فتدرج، فأنت الورقات تعطي مسحة عامة، تزيل الأمية عنك في أصول الفقه، تعود فهم ما معنى حكم، ما معنى كذا، أنواع الأحكام، كيفية الاستنباط بصفة عامة، شروط المجتهد بصفة عامة، هذه المسائل، الأدلة، القياس، كذا بصفة عامة. ثم تتعمق أكثر فأكثر في المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. لذلك قال علماؤنا: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي يريد من البداية أن يخوض في التفاصيل ويخوض في نقاش العلماء لن يفهم شيئا، لأن الخوض في التفاصيل والخلاف يشتت ذهن الطالب ويشوش تفكيره فلا يعي شيئا. فنحن الآن بإذن الله اخترنا الورقات، وسنذكر لماذا اخترناها الورقات، واخترنا بالذات نظم العمريطي. نظم العمريطي أظن الجماعة راه متأخروا في المتن، نبدو فيه أظن البداية نتاع راهي معروفة عندكم. نظم العمريطي إذا نبدأ بهذا النظم، وسأحاول، انتبهوا معي، سأحاول ألا أخرج عما أراده الناظم أو صاحب المتن الأول اللي هو الإمام الحرمين. ما معنى هذا الكلام؟ بعض طلبة وطالباتنا اللي درسناهم سيرون أننا سنغفل كثيرا من الأشياء اللي عارفينهم. هذا جمهور وهذه الحنفية وهذه كذا وهذا ماذا قالوا، الفرق بين الفاسد والباطل، وفرق لن نذكر كل هذه التفاصيل. نحن سنقتصر على ما أراده الناظم. الناظم هو العمريطي، فقيه أصولي نظار، لكنه تكلم عن أشياء بسيطة هو قصدها. فتجد بعض من يشرح الورقات، وأنا عند تحضيري للشرح يشرح الورقات يشرح كأنه يشرح في علم أصول الفقه. لا، أنا سأشرح كلمة الناظم فسأفك العبارات بشيء من الأمثلة فقط دون أن نغوص في التفاصيل، دون أن نغوص في التفاصيل. لماذا؟ لأننا نريد متنا ابتدائيا، ابتدائيا نعرف الأمور البسيطة فقط كما أرادها الناظم. بعض الشراح تجده يتحكم على الناظم على المتن، أغفل كذا ولم يذكر كذا وكان أخطأ أغفل، هو ليس جاهل، هو قصد ذلك، هو المتن موجه للصغار، المتن صغار طلبة علم أقصد، معناه المتن موجه لمرحلة معينة، فهو لا لم يريد التعقيد ولم يرد. لماذا؟ أعطيكم المثال وسنأتي إليه بالتفصيل. الإمام الجويني كتابه المشهور في أصول الفقه ما هو؟ البرهان. البرهان قال عنه العلماء هو لغز الأمة، لغز الأمة. أي واحد فيكم الآن يقرأ في البرهان لا يفهم شيئا، كأنه يقرأ في طلاسم أو في سحر أو لا أدري من هذا القبيل أو بلغة أخرى. لكن المؤلف نفسه ألف الورقات، ليس كذلك؟ الذي ألف اللغز ألف الورقات. في لماذا تعترض عليه أغفل؟ إذا أردت الآن التفصيل والتعقيد اذهب إلى كتابه الموسع. فنحن نريد أن نقتصر على ما قال الناظم. نبدأ أولا البداية. يقول الناظم رحمه الله وغفر له وجعل ما قام به في ميزان حسناته، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم من قول الناظم، هذا كما أخذناه ذا إجازة بحمد الله عز وجل إلى الناظم اللي هو الإمام العمريطي. فبسم الله الرحمن الرحيم هي من صلب المتن. وكما تعرفون لماذا يبدأ العلماء جل كتبهم جل خطبهم دواوين الشعرية حتى كلها يبدأون ب البسملة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة في المسند وغيره، كل كلام ذي بال، وكان في رواية كل أمر ذي بال لا يفتتح فيه بذكر الله، في رواية بسم الله وفي رواية بحمد الله، فهو أبتر، فهو أقطع. نعم. ف الفقهاء جميعا كما جاء في الموسوعة الفقهية اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم هذه سواء اشتقبل على عبادة ولا حتى أمر عادي، أمر ذي بال بالنسبة لك له من الأهمية بمكان، فتسمي الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن البسملة فيها معنى ماذا؟ الاستعانة. بسم الله استعين بالله عند عملي عند قراءتي عند تعلمي. فنعم. ثم يقول بعدها المصنف عليه رحمة الله، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. لاحظوا منظومة العمريطي منظومة سهلة، سهلة العبارة، عذبة النظم، سهلة الحفظ كما سيأتي في سبب تأليفها. فليبدأ المصنف قوله: قال الفقير الشرف العمريطي. العمريطي، العمريطي يعطيكم ترجمة مختصرة عنه، هو يحيى بن ردين بن موسى شرف الدين العمريطي، فقيه أصولي ناظم شافعي من العلماء من قرية عمريط بشرقية مصر، له كتب كثيرة منها هذا النظم. هذا النظم ما اسمه؟ من يعرف اسم هذا النظم؟ نظم العمريطي، هو مشهور بنظم العمريطي. نعم، إلى الورقات إمام الحرمين، اسم النظم لازم نعرفه. ما اسم نظم العمريطي؟ نعم، اسمه، اسمعوا النظم، تسهيل الطرقات في نظم الورقات. تسهيل الطرقات في نظم الورقات، وللعلماء في تسميتهم للكتب مذاهب. الإمام الشوكاني كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. لماذا؟ لأن الإمام الشوكاني كان زيديا المذهب، كان زيدي المذهب ابتداء، وفي المذهب الزيدي كان متن اسمه حدائق الأزهار، ولما رجع عن هذا المذهب ألف كتاب السيل الجرار المتدفق. ماذا يفعل السيل الجرار لحدائق الأزهار؟ نعم، إذن نواصل. كذلك الإمام ابن قدامة في تأليفه لكتابه روضة الناظر وجنة المناظر، روضة الناظر وجنة هي وقاية وهي دليل للمناظر. نعم، كذلك له كتاب في أو نظم في على الأجرومية، وأيضا الأجرومية متن مشهور في النحو. الإمام العمريطي أيضا نظمه في نظم بديع اسمه الدرة البهية، نظم الأجرومية. كذلك عنده نظم التحريف الفقه وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة 980 للهجرة. الإمام العمريطي نظم هذا النظم، لكن الله تعالى هو الذي ينشر البركة. فالورقات لها كثير من الأعمال العلمية كما سيأتي بإذن الله، ونظم الورقات كثير من نظم الورقات من المتون المغاربية في الورقات، منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال للكنتي، هذا نظم مغاربي للورقات حتى هو، اسمه منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال، أبو المعال الجويني لإمام الكنتي. لكن النظم العمريطي كان أكثر شهرة، شهرة منقطعة النظير، وربي بارك له في هذا النظم، فسارت به الركبان. يقول الفقير الشرف العمريطي، قال الفقير الشرف العمريطي. كلمة الفقير هل هو اسمه؟ اسمه الشرف العمريطي، شرف الدين العمريطي. الفقير ليست اسمه، إنما تواضعا قال أنا الفقير، الفقير إلى طاعة ربه وإلى رحمة ربه، كلنا فقراء إلى الله. ثم قال ذو العجز والتقصير والتفريط. العجز عدم القدرة، وتقصير عدم الإكمال وعدم التمام، والتفريط هو الإهمال. من كانت هذه صفاته هل نطلب على يديه العلم؟ ايش رأيكم؟ جمع بين العجز والتقصير والتفريط، هل يصلح لأن نطلب ونقعد في مجلسه ونطلب عليه العلم؟ تواضعا. العلماء في هذا الباب، التواضع مطلوب لكن لكل مقام مقال. لو قال هذا الكلام أمام عامة الناس لم فضوا من حوله ولم يبقى أمامه أحد. لما واحد يدخل المسجد باش يدير درس لعامة الناس يقول لهم أنا العاجز، أنا المفرط، أنا الذي ليس لي باع كبير في الفقه وليس لي، ما لا يصلح هذا. التواضع في مكانه بين أهله، بين من يفهمون التواضع، وقد يكون العكس بين عوام الناس، نعم، في مقامه وبين من يفهم ذلك. وأفضل المقام بينك وبين الله، نعم، لكن حتى بين طلبة العلم الخواص والذين يفهمون ذلك فهذا مطلوب، لكن أمام غيرهم قد يكون مطلوبا العكس. كيف ذلك؟ أمام عوام الناس، أمام أناس قد يحتقرون من يتكلم في شرع الله ومن يتكلم في دين الله، فهنا المطلوب العالم أن يبين مكانته العلمية لكي يقبل الناس منه. وهذه في سائر أحوال التدريس والتعليم، حتى في التعليم النظامي هذا أو التعليم في التربية في سائر المراحل، ابتدائي متوسط ثانوي، أقول دائما للمعلم لابد أن يكسب ثقة متعلميه. كيف يكسب ثقتهم؟ يكسب ثقتهم بأن يعلموا قدره لكي يستفيدوا منه. التلاميذ لما يشوفوا هذا يقول لهم راني الآن أول مرة، يجيهم واحد الآن يقول لهم سامحوني راني أول مرة ندرس وراني مستخلف وراني كذا، التلاميذ وش يدروا له هذا؟ هاني مستخلف وجديد وهذا متخرج من الجامعة وباش نقريكم. هذا خطأ، لابد أن يبين مدى تمكنه، ليس تفاخرا، إنما من تحديث بنعمة الله، ومن باب أن ماذا يكون له قبول بين تلاميذه، فيبين أن متخصص في هذا العلم. إذا كان دكتورا أو له مرتبة علمية معينة، ما المانع من أن يذكر ذلك؟ ليس تكبرنا، إنما لكي يعرف المتلقي أن المتكلم متخصص وله باع في هذا الشأن. أعطيكم مثالا الآن في هذا السياق، عندما أكلمكم عن أصول الفقه الآن، لو يأتيكم واحد يقولكم أصول الفقه الله يظهر قلتها في الجامعة، مازالت جديدة علي شوي، هاي تونا نتفهموا بشوي بشوي. صح، أنا مثلا عندما أحدثكم العلم لست عالما ولست متبحرا في العلم، لكن علم أصول الفقه هو تخصصي من القديم، وأنا في أصول الفقه منذ ما يقارب 20 سنة وأنا أبحث وأدرس أصول الفقه. فإذا عندما أتكلم عن أصول الفقه لا أتكلم في غير مجالي، لست عالما، لكن هذا الكلام إذن يعطي لدى المتلقي أن هذا الإنسان له درجة تمكن معينة في هذا العلم. إذن ذو العجز والتقصير والتفريط وتواضع منه وإرادة ودحض لحظوظ نفسه لكي لا تعظم نفسه فيحارب نفسه. ثم يقول الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. قال الحمد لله، إذن ابتدأ بالحمد بعد البسملة ثم نسب هذه المنظومة إليه، ثم قال الحمد لله. الإمام ابن عاشور، العلامة ابن عاشور يقول كان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد لكل بليغ مجيد. نعود، يقول افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد لكل بليغ مجيد. الله تعالى بماذا ابتدأ كتابه القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. فلم يزل المسلمون من يومئذ يلقبون كل كلام نفيس لم يشتمل في طالعه على الحمد بالأبتر، فتسمى القصيدة بتراء، مع أنها قصيدة قوية في معانيها وبليغة، لكنها بتراء لأن صاحبها لم يبدأ بالحمد، فهو سنة الكتاب الحميد أو المجيد لكل بليغ مجيد. فقال الحمد لله الذي قد أظهر، لاحظوا الدقة، لم يقل الحمد لله أوجد، قال أظهر، لأن بعض يقول على لسان الشافعي وهونا، أي أن علم أصول الفقه موجود لكنه أظهر بسبب نعم بعد خفاء كان خفيا فأظهره الإمام شافعي. من علم أصول الفقه رغم موجود حتى في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، تصرفات الصحابة الفقهاء تابعين تابعيهم، علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. الإمام الشافعي هو الذي أظهر علم أصول الفقه. هل يعني هذا أن الإمام مالك لم يكن يعرف علم الأصول وهو شيخ الشافعي، أو الإمام أبي حنيفة إمام أهل الرأي، هل كان يجهل أصول الفقه؟ لا، إنما كان التنظير والكتابة والإظهار كقواعد من قبل الإمام الشافعي. جيد، اسمعوا هذا الكلام النفيس للإمام الزركشي، قال: فإن أولى ما صرفت الهمم إلى تمهيده وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده وتشديده العلم الذي هو قوام الدين والمرقى إلى درجات المتقين، وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع، أو يتكلم عن علم أصول الفقه قاعدة الشرع وأصل يرد إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى في جوامعه إليه، في جوامع كلمه إليه، ونبه أرباب اللسان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية ورموز خفية. إذن كان رموزا علم أصول الفقه، وكان إشارات، حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، فاهتدى بمناره ومشى إلى ضوء ناره. اسمعوا هذه العبارات الجميلة. الإمام الشافعي ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ حتى جاء فاهتدى بمناره ومشى إلى ضوء ناره، فشمر عن ساعد الاجتهاد وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه. علم أصول الفقه عبارة عن كنوز، كانت كنوز مخفية، نعم، أظهرها من؟ وأظهر دفائنه وكنوزه، وأوضح إشاراته ورموزه، وأبرز مخبآته، وكانت مستورة، مخبآت علم الأصول مستورة، وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة، أبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة، حتى نور بعلم الأصول دجى الآفاق. الإمام الشافعي نور بعلم الأصول دجى الآفاق، وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق. نعم، رضي الله عن الإمام الشافعي. وهذا الوصف البليغ من الإمام الزركشي لإمامه الشافعي. فالإمام الشافعي لو لم يكن له من فضل إلا أنه أول من كتب في الأصول لكفى بها مزية على العالمين، لأن العلم موجود وأصوله وقواعده موجودة لكنها في أذهان المجتهدين، فتأسيس العلم وإظهاره هو منة عظيمة. هذه المنة هي للإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام الشافعي تأليفه لعلم الأصول لم يكن هكذا بدون سبب. ما سبب تأليف الإمام الشافعي لكتابه الرسالة في أصول الفقه؟ هي رسالة عبد الرحمن بن مهدي، أحسنت، طلب منه أن يكتب كتابا في قواعد الاستنباط والنسخ والمنسوخ وبين طرق الاستدلال وغير ذلك كما ورد. فما كان من الإمام الشافعي إلا استجاب لطلب هذا الإمام المحدث عبد الرحمن ابن مهدي. لكن أقول عن الإمام الشافعي هذه العقلية الفذة الموجودة عند الإمام الشافعي، اقرأوا إلى تاريخه أو ترجمته عفوا، عقلية فذة، علم قوي بأشعار العرب وبأنسابهم ببلاغتهم، اطلاع واسع في السنة وفي الصحاح وفي الآثار، قوة كبيرة على الاستدلال والاستنباط. فلذلك الإمام أحمد، اسمعوا ماذا يقول أحمد بن حنبل: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي. قبل الشافعي كان مدرسة يسموها مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل، وكان بينهما صراع، نقول صراع، نقول تجاذبات، مناكفات، كل يخطئ الآخر ويرى منهجه هو الأسلم في الشريعة، حتى جاء الإمام الشافعي فمزج بيننا. فالإمام الشافعي اعتمد على الصحيح وعلى السنن، كما بين ووجه طرق الاستدلال بالرأي لكي لا يكون رأيا نابعا عن الهوى. مش الرأي يقومه ويضبطه، لا ينفي الرأي كله ولا ينكر الأحاديث كلها، إنما يجمع بين هذا وهذا. كذلك ابن معين، يحيى بن معين المحدث المشهور، فكان في طلب العلم مع زميله ورفيقه الإمام أحمد، فرأى الإمام أحمد يوما يسير خلف بغلة الإمام الشافعي يريد أن يتعلم من عند الإمام الشافعي، فقال له: يا أحمد، لماذا تسير خلف هذا الفتى؟ لماذا؟ لأن بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في العمر الآن تقارب كبير، بينهما 14 سنة، معناها ليس بالعمر الكبير الآن. فقال: وأنت تسير خلف هذا الفتى، لماذا لا نذهب إلى سفيان، أي سفيان بن عيينة، كي لا يفوتنا علو الإسناد؟ كما تعرفون عند المحدثين تنافس كبير حول ماذا؟ الأسانيد العالية، كلما على الإسناد كلما قوي في علم الحديث. فالإمام الأعمش مثلا كانت عنده أسانيد عالية مع شدته ومع صلابته ومع قسوته، لكن الطلبة كانوا يأتون إليه. وإذا تبقى لنا وقت نعطيكم قصة من قصصه الإمام الأعمش في شدته مع طلبته، لكن كانوا يأتونه لماذا؟ لعلو سنده. أعطيكم قصة من قصصه الآن، قصة الإمام الأعمش. الإمام الأعمش كان لا يقبل أي أحد يطلب عنده الحديث، وكان عندما يدخل طلبته أو يطرقون عليه الباب يرسل عليهم الكلب أكرمكم الله، فيبقى الطلبة الآن يلهثون، مش سهلة باش تلقى الحديث، من الطالب الآن باش يروح يتمرمد يلحق وراها كلب، فكان صعب المراس. في إحدى المرات كان في جنازة إمام الأعمش، وجنازة طلبه المقام فيها إلى أن أظلم الحال، والإمام الأعمش سمي أعمش اللي عمش في عينيه، فكان لا يرى في الليل، فأخذ بيده أحد تلامذته فقال: يا إمام، سأخذك إلى بيتك. لكنه أخذه إلى طريق آخر، كان خال، قال له: يا إمام، إما أن تعطيني حديث رسول الله أو أتركك في هذا المكان الخالي تأكلك الكلاب. بالقوة الآن الحديث. فلم يجد الإمام الأعمش بدا من أن يحدثه، فبدأ يحدث والطالب يكتب في ألواحه. لما انتهى قفل راجعا وهو وذلك الطالب. عندما أحس الإمام الأعمش أنه وصل إلى بيته، نعم وصل إلى بيته، فقال لخادمه: أمسكه وخذ من عنده الألواح. ف فقال ذلك الطالب الإمام: الألواح قد أعطيتها لأحد زملائي. خلاص الألواح رأوا في الطريق، الطالب كان ذكي، الألواح بعثها لبيته. فقال له الإمام الأعمش: ما حدثتك إياه كله كذب. كل كذب. ماذا قال ذلك الطالب؟ قال: يا إمام، أنت أجل من أن تكذب على رسول الله. ماهيش كذب. فشوفوا الصعوبة هذه، كل باش يسمع عنده حديث شيء حدثني، هاي الشيخ أعطيني الناس لك وجاوبني، مش سهل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإمام الأعمش كانت له أسانيد عالية، فرغم شدته ورغم مع صعوبته لكن كان العلماء يأتون إليه. فماذا قال قتيبة بن معين؟ قاله: ندرك سفيان، أي سفيان بن عيينة، لكي لا تفوتنا الأسانيد العالية. لماذا تتبع هذا الفتى؟ شاب صغير مثلنا هذا، لماذا تتبعه؟ فقال له الإمام أحمد، لأنه يدرك مدى قيمة العلم. شوفوا الآن، الإنسان الذي يريد أن يبرع أو ينبغ في علم ما، عليه أن يدرك ويستشعر عظمته وقيمته. ولو أن أهل العلم صانه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. لما نحس بقيمة أصول الفقه وقوة أصول الفقه، سأبرع فيها وسأجدها. لكن نشوف فيها حاجة زايدة، نشوف فيها حاجة صعبة ولا أدرك قيمته، ولواش أصول الفقه وش نحتاجها، ما عندي ما نحتاجها. فقال له الإمام أحمد: يا يحيى، إن فاتنا إسناد ابن عيينة أي سفيان بعلو أدركناه بنزول، وإن فاتنا عقل هذا المطلب أي الشافعي لم ندركه لا بعلو ولا بنزول. هذا فهم، وهذا أحاديث، أحاديث أسانيد سماع. فاتنا بعلو أدركه بواسطة، وجدت ابن عيينة لكني لم فرطت ولم أخذ عنه الحديث، سأخذ عمن أخذ عنه، سهل هذا. بصح إذا فاتني الفهم العقل قد لا أدركه. فلذلك هذا الكلام عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام أحمد يقول: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. منذ 40 سنة كل صلاة يصلي فيها يدعي فيها للإمام الشافعي، ولكثرة دعائه له قال له ابنه: لماذا يا أبتي، أي رجل هذا الشافعي حتى يكون له كل هذا الدعاء؟ أي رجل؟ فقال أحمد: يا بني، كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف. فرحم الله الإمام الشافعي والإمام أحمد. إذن الآن النظم، خلاص النظم الشيخ، إذن سيوزع عليكم هاي معناها ما زلتوا تطبعوا. نعم، ها مش على بعضهم، مش مشكل الآن نتابعنا. إذن نواصل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: على لسان الشافعي وهون، أي هو الذي يسر علم أصول الفقه للناس. العرب قديما لم تكن تعرف النحو كعلم مستقل. العرب يتكلمون العربية ويتكلمون النحو بسليقتهم، لكن في زمن ما احتاج المسلمون إلى وضع قواعد للنحو، قواعد للنحو. فامرؤ القيس مثلا، عنتر بن شداد، لم يكن عندهم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، كان شريع. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم أن الإخفاء والإدغام والقلقلة، هذه أمور كلها كانوا يطبقونها نعم، لكن لا يعرفونها كرموز، هذه لا يعرفونها. كان الناس يبدعون في الشعر كما قلت أصحاب المعلقات، لكنهم لا يعرفون شيء يسمى بأوزان الشعر والعروض، جاء مع الخليل. إذن فمن أسس العلوم هم أسسوا قواعد لمن لا يعرف لكي يحسن ذلك. فمثلا في النحو يقول الشاعر: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. فعلم النحو يقيم اللسان، لكن العربي الفصيح لا يحتاجه، العربي الفصيح لا يحتاجه. نحن احتجنا إلى علم أصول الفقه لأن القواعد والأصول هي التي ستساعدنا على الفهم، تساعدنا على الاستنباط، لأن البيئة الموجودة عندنا ليست هي البيئة التي كانت زمن رسول الله أو زمن الإمام أحمد أو زمن الإمام مالك وهكذا. إذن على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، أي الناس تابعت الإمام الشافعي، فالناس عيال على الشافعي، إن صحت هذه العبارة في أصول الفقه. نقول عيال كيف؟ أي أنهم بعد الإمام الشافعي بدأوا يبينون هذا العلم وبدأوا يؤصلون ويشرحون. الإمام الزركشي يقول: وجاء من بعده فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا حتى جاء القاضيان، قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسع العبارات وفك الإشارات وبين الإجمال ورفع الإشكال. لاحظوا جيدا، تابعوا معي في هذه العبارات، سنضحى بإذن الله بعض هذه الأمور في المجموعة، وإن شاء الله إن تيسر لنا نطبعه ككتاب، إن تيسر لنا الوقت بإذن الله ووفقنا الله تعالى، نطبع الشرح ككتاب صغير إن شاء الله نستفيد منه جميعا. اتفق جميع من كتب في أصول الفقه وفي تاريخ علم أصول الفقه أن أهم ما كتب في علم أصول الفقه بعد ما كتبه الإمام الشافعي أربعة كتب. ما هي هذه الأربعة؟ يقولها ابن خلدون أسس علم أصول الفقه أربعة بعد الإمام الشافعي، أي كلها بعد الإمام الشافعي. نعم، من يعرف ذلك؟ البرهان، البرهان لمن؟ للجويني. نعم، المعتمد نعم، حتى المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، البرهان للجويني ابن المعالي إمام الحرمين، وقبله العمد للقاضي عبد الجبار، قاضي عبد الجبار شرحه أبو الحسين البصري في العمدة. إذن عدنا البرهان للإمام الجويني، ثم العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وعدنا أيضا المستصفى الغزالي، هو تلميذ الجويني، المستصفى للغزالي، الرابع المعتمد للأبي حسين البصري. إذن عدنا العمد والمعتمد، العمد كتاب معتزلي للعقاضي عبد الجبار، والمعتمد بن حسين البصري، وكتابان شافعيان المستصفى والبرهان. هذه الكتب تقريبا حوت جميع مسائل أصول الفقه. بعدها جاء إمام من الأئمة كان يحفظ هذه الكتب الأربعة عن ظهر قلب وما فيها من مسائل، من هو؟ ثم ألف كتابا هذب فيه تلك المسائل من هذه الكتب الأربعة. نعم، بعدها أولئك الأربعة، هذا العالم العلم كان يحفظ الكتب الأربعة عن ظهر قلب، فهذبها ونسقها وجمع بينها في كتابه المحصول للإمام الرازي. الإمام الرازي في كتابه المحصول. نعم، إذن هذبها الإمام الرازي في كتابه المحصول. إذن لازم تكون عندنا الخريطة هذه الآن في أصول الفقه. عندنا البداية كانت مع كتاب رسالة الإمام الشافعي، لم يذكر فيه كل شيء، لكن هو الذي بدأ، فجاء من بعده ففصلوا وبينوا وشرحوا وبسطوا في هذه الكتب وبرعوا فيها. ولذلك في علم أصول الفقه مدرسة كبيرة تسمى بمدرسة المتكلمين، مدرسة المتكلمين، وعمدهم الشافعية، عمدهم الشافعية في البداية، وإن كان بعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني كان له السبق، لكن هذه الكتب التي كانت مشهورة وأخذوا حتى عن الإمام الباقلاني، القاضي الباقلاني. ثم قال هو إيش قال؟ كتبا صغار الحجم أو كبارا. كلمة أو حرف أو هنا المقصود به التنويع وليس التخيير، فهناك الكبار هناك الصغار. نعم، ثم قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. خير، نعم فضل، خير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، أي خير الكتب الصغار، أحسنها وأفضلها وأشهرها هو كتاب الورقات لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ممن شرح هذا الكتاب، ممن شرح هذا الكتاب الإمام الحطاب المالكي الرعيني المالكي، تسمعون به في كتابه قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين. قرة العين، انظروا حتى التسميات، قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين. نعم، وقال عنه في بدايته عن كتاب الورقات هو كتاب صغر حجمه، اكتبوها، صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. شوفوا الآن وصف دقيق بكلمات يسيرة بليغة لكتاب الورقات. نعاود، قال كتاب صغر حجمه، ورقات، ورقات اسم على مسمى، هي ورقات. نعم، وكثر علمه، لكن علم اللي فيها علم غزير. نعم، وعظم نفعه، عظم انتفع بها خلق كثير الورقات، وظهرت بركته. فيما ظهرت بركة الورقات مع أنها ورقات يسيرة؟ فيما ظهرت بركتها؟ في شهرتها وتلقي الأمة لها بالقبول وانتشارها في جميع الأفاق أو في سائر الأفاق، وشرحها جميع أصحاب المذاهب، لم يشرحها إلى الشافعية. ذكر الدكتور محمد إدير مشنان، لعلكم تسمعون به، هو الآن هو قبل عضو الفتوى، هو مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف منذ سنوات حتى قبل الوزير هذا، هو مستشار في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وقبله هو أستاذ في كلية العلوم الإسلامية بالخروبة في الجزائر. له مقال محكم في مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، يقول بعد بحثه واستقرائه قال واشتهر متن الورقات شهرة منقطعة النظير في الدرس الأصولي تدريسا وتأليفا، تدريسا وتأليفا، وقد وقفت الكلام للدكتور محمد إدير بشنان أثناء البحث على 113 تأليفا حول الورقات، 113 هذا الذي وقف عليها، التي وقف عليها دكتور محمد، لفت نظري أن 42 منها ملكية، 42 من 113 بنسبة 37.16% هي تأليفات ملكية للورقات الشافعية. 113 بعد البحث والاستقراء، منها 42 مؤلفا شرحا أو نظما للورقات. نعم، كذلك الملكية في عنايتهم بكتب إمام الحرمين شيء عجيب. إمام الحرمين الشافعي، لكن أكثر من اعتنى به الملكية. في البرهان، كتابه البرهان الذي يسمى بلغز الأمة، البرهان نجد أن من التأليفات التي كانت حول البرهان بلغت 12 مؤلفة في شرحه، في بسط ما فيه من مسائل أو تعقيب عليه، 12 مؤلفا، 10 منها ملكية، 10 منها ملكية أشهرها نعم الإمام المازري في كتابه إيضاح المحصول من برهان الأصول. تخيلوا أنتم لقوة الكتاب الأصول البرهان، فالأصوليون لم يتجرؤوا عليه، لم يتجرؤوا على شرحه أو التعقيب عليه. من تجرأ ممن تجرأ؟ الإمام المازري. والإمام المازري أيضا من الأئمة الأصوليين والأئمة النظار في علم أصول الفقه، ومن أئمة المالكية. وهنا بين الإمام المازري والإمام الجويني في الشافعية، إذا قيل الإمام فالمقصود الجويني، ما كان لا يقولوا الجويني هم، إذا قال لك الإمام قال الإمام في أصول الفقه الشافعية، هذا مصطلح عندهم، إذا قال الإمام المقصود. وعند المالكي إذا قال الإمام مازري، وإذا قال المالكي القاضي في الأصول الباقي اللاني. نعم، فلابد لطالب العلم أن يعرف هذه الرموز ويعرف هذه المصطلحات. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمين. نعطي ترجمة مختصرة لإمام عظيم، وإن كان إمام هو أعجوبة زمانه وفريد عصره كما يقولون، الإمام الجويني. رو إذا قلت الإمام الجويني في أصول الفقه، رأي الإنسان الأصولي راه يستشعر واحد العظمة كبيرة. إمام الجويني، إمام الحرمين، هو شيخ الشافعية وعملاق الفقه والفكر الإسلامي، ذاع صيته شرقا وغربا، واعترف بفضله القاصي والداني أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، نسبة إلى منطقة جوين بنيسابور من إقليم خراسان في وقتها الحالي، اليوم تكون بين إيران وأفغانستان في تلك المنطقة. نعم، الإمام الجويني قال عنه ابن عساكر كتابه التبيين: رباه حجر الإمامة، وحرك ساعد السعادة مهده، وأرضعه ثدي العلم والورع إلى أن ترعرع فيه ونبغ. إيش حكم العبارات هذه؟ رباه حجر الإمامة. كيف ذلك رباه حجر الإمامة؟ أبوه فقيه أصولي نظار، هو استفاد علوم أصول الفقه والفقه وكذا أسرع من بيته، روه تربى فيه، ترعرع مع الفقه والأصول. أبوه فقيه أصولي، وكان صاحب مدرسة، وكان صاحب تدريس. وعمه محدث صوفي طريف لطيف، طريف ظريف كما جاء في الترجمة، طريف ظريف، محدث وصوفي، أي علم السلوك وعلم التزكية من عند عمه. وجده أديب أريب، الأدب، جده اشتهر بالأدب وبتمكنه من علوم الأدب. إذن بيته وحده الساعة هذا، نعم مدرسة رباه حجر الإمامة وحرك ساعد السعادة مهده وأرضعه ثدي العلم والورع، الورع كنا عند عمه، إلى أن ترعرع فيه ونبغ. الإمام الجويني إذن إمام ابن إمام، توفي والده وهو في سن 20 من عمره، فجلس للتدريس وهو في 20 مكان والده. توريث هذا بصح، توريث مشروع، توريث للعلم. معناه الإمام الجويني تخيلوا تأهل للتدريس في عمر 20، علم 20 الآن مازال ما يعرف، علم 20 يدرس الأصول، يدرس الفقه، لأن يعني الإمام الجويني راه له باع أيضا في الفقه الشافعي، من أشهر كتبه في الفقه الشافعي، من يعرف كتاب مشهور. نهاية المطلب للإمام الجويني في دراية المذهب، نهاية المطلب في دراية المذهب. هذا الكتاب حققه العلامة عبد العظيم بدوي في أكثر من 27 مجلدا، قوة كبيرة في المذهب الشافعي أيضا في الفقه. فالإمام الجويني تأهل للتدريس في عمر 20 وتوفي وعمره كم له هذه المصنفات وهذا التدريس وهذا؟ 59 سنة، لم يلحقش حتى 60. هالإمام العظيم الذي ماذا ذا عصيته وأثر في الفقه الإسلامي وأثر في الفكر الإسلامي، لأن أصول فقه هي مدرسة فكرية، أثر فيها هذا الإمام العظيم لم يبلغ حتى 60 من عمره، الإمام الجويني. لذلك يقول الإمام السمعاني، قرأت بخط أبي جعفر محمد ابن أبي علي، سمعت أبا إسحاق الفيروز أبادي الشيرازي يقول، ماذا يقول الشيرازي؟ تمتعوا من هذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان، تمتعوا من هذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان. نعم، فهو إمام عظيم، لذلك ألف لنا هذا التأليف البديع، فهو أبدع في التأصيل والتنظير، وأبدع أيضا في الاختصار والاعتصار، وهذه الإبداع. القوة ليس أن تعقد العلم، سهل أنك تقرأ أصول الفقه بالتعقيد الموجود في كتب الأصوليين القدامى والمتقدمين، لكن الصعوبة أن تبسط هذا العلم بالعبارة اليسيرة وبالأسلوب المعاصر وبالمثال المعاصر، فهنا قمة التمكن. فمن يعان، بعض الطلبة يعانون في علم أصول الفقه أنهم يبقوا مش فاهمينه، علاه؟ لأنه يبقى يقرأ بتلك الطريقة القديمة. هذه الطريقة القديمة لا تصلح لزماننا، لماذا؟ حتى نصل إلى أن نتعلم لغتهم. بعض الطلبة يروح يبحث في مسألة في الفقه، لا أقول في أصول الفقه، يقول لم أجد ذلك العالم تكلم معنا، بحثت في الشاملة ولم أجد. نقول لك تتكلم بلسانك وبلغتك الوظيفية الباهتة، لن تجد العبارة التي تكتبها، لن تجدها في الشامل ولن تجدها في الكتاب، وستتهم صاحب الكتاب بأنه لم يذكرها. لكن علينا أن نتدرب إلى أن تكون لغتنا لغة أصولية، لكي نتأهل لنقرأ كتاب إمام الحرمين اللي هو البرهان، كتاب الورقات نتأهل شيئا فشيئا فنستطيع قراءته، لكن البرهان لم تستطيع قراءته الآن. حتى تتدرب وتتمرس في هذا العلم فتتكون لديك اللغة الأصولية والفهم الأصولي والسماع الأصولي، تستطيع أن تفهم. في بعض الامتحانات التي نجريها للطلبة في الجامعة يجاوب الطلبة يقول لك أنا جاوبنا، لكنه أجاب بتعبيرات إنشائية، أجاب بتعبير كتابها كإنشاء أدبي. لابد أن نتعلم اللغة العلمية الأصولية في الإجابة لكي تقبل إجابتنا. فلذلك الإمام العلامة الإمام الجويني لقوته العلمية أعطانا ورقات بسيطة جدا لطالب العلم المبتدئ، وهذا ما سندرسه. ف ثم يقول نواصل ما قال الناظم: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. من هو المتكلم؟ هو الإمام العمريطي. قال سئلت مدة نظم ماذا؟ نعم، الورقات موجودة، لماذا النظم؟ نعم، الناس الذين ألحوا عليه، شوفوا الإنسان قد يكون سببا في الخير، الدال على الخير كفاعله. هو لم يقم بنظم العلم ولم يشرح هذا العلم، لكنه كان سببا في وجود الشرح، بأن أتى بالشيخ وهيأ له المكان وحثه عليه ونادى الناس ووضع الإعلان. هذا خير عظيم، تسبب في وجود الخير، في وجود العلم. تخيلوا كثير من العلماء اشتهروا وتمكنوا من العلوم وتمكنوا من مجالس العلماء بسبب وسائط. فالعلماء قديما كانوا لا يقبلون أي أحد في مجالسهم كما هو الآن، نادوا ندروا إعلان والناس، العلم لا يأتي، العلم بل يؤتى إليه، بل تجد طلبة العلم يتوسطون بالوجهاء لكي يقبلهم العالم في مجلسه. فلذلك العلم كان عزيزا لا يتاح لأي أحد. فهنا هناك من تسبب في هذا النظم، سئلت مدة في نظمه، لأن هؤلاء لما رأوا من أهمية متن الورقات فحرضوا بالمعنى الإيجابي الإمام العمريطي على النظم، لأن النظم لماذا؟ مسهلا للحفظ والفهم، مسهلا لحفظه. الإمام السفاريني يقول: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. مسهل للحفظ ويروق للسمع. لما نقول لك الآن علم أصول الفقه هو علم كذا كذا، النثر ثقيل نوعا ما، لكن هاك أصول الفقه لفظا لاقبا، للفن من جزئين قد تركبا. إذن ففيه حتى ما يسمى الشيخ أو الشيخ عبد الحميد مختص في الأدب، الشعر يسموه الشعر الغنائي هكذا، ولا معنى الشعر الذي يسهل حتى الطرب به، ويسهل إنشاده، ويسهل غناؤه. ليس كل الرجز، والله ليس كل الرجز، هذه رأي براعة في النظم، براعة النظم تخلي النظم هذا، أو كثير ممن نظموا الورقات لكن فاقهم الإمام العمريطي في السهولة واليسر، في اليسر وماذا؟ والقبول. نعم، فلم أجد مما سئلت بدة وقد شرعت فيه مستمدة. كان قديما الكتب تؤلف لأسباب، بسبب طلب، تلقى صاحب الكتاب في مقدمة كتابه يقول: وقد شرعت في هذا التأليف لما طلب مني فلان. هذا قد يكون وجيها، قد يكون عالما، قد يكون حاكما. نعم، في بعض على مر العصور بعض الحكام كانوا مجتهدين وكانوا فقهاء، فيطلبون من الأئمة كتبا معينة لتفيد الناس. الإمام أو الخليفة هارون الرشيد طلب من قاضي القضاة، لا خلينا من الإمام مالك لم يستجب له، لكن من استجاب له؟ طلب من قاضي القضاة منهم كتابا، وجعل ذلك الكتاب دستور الدولة. نعم، القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في كتابه الخراج، ما سبب تأليف كتاب الخراج؟ كتاب الخراج هو بمثابة دستور للدولة في الجانب الاقتصادي، كان بسبب طلب من الخليفة هارون رشيد، ولما ألف الكتاب جعله دستورا وطبق ما جاء فيه. إذن فكان بعض الحكام الذين يفهمون قيمة العلم وضرورته فيطلبون، وكان العكس، بعض العلماء يؤلفون كتبا رضا للحكام وتزلفا إليهم، هذه موجودة. لا أذكر بعضها، كتب مشهورة ألفت، يقول صاحبها: ألفت هذا الكتاب طلبا لمرضات السلطان. هكذا مرضات الله عز وجل ليست السلطان، فموجود هذا الأمر أيضا. لكن نحن سننتفع بهذا وبهذا، لكن يبقى صاحب النظم أو صاحب الكتاب بينه وبين ربه. لذلك يقول: من ربنا فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. هنا الإمام العمريطي هنا يسأل الله تعالى الإخلاص، ويستمد منه العون والتوفيق في هذا النظم. قال: والنفع في الدارين، أي في الدنيا في الآخرة بالكتاب. أي كتاب؟ عن كتابه النظم، لا يقصد الورقات الآن، ولا يقصد الكتاب القرآن الكريم، إنما يقصد النظم، يقصد النظم. إذن الإمام العمريطي يطلب الله تعالى الإعانة، وأنه هذا النظم ينفعه في الدارين، وقد شهدنا نفعه في الدار الدنيا نظرا لكثرة شروح حتى هذا النظم، وكثرة معناها الآن مقرراته في كثير من المعاهد والكليات الإسلامية. مقرر نظم العمريطي نظرا لما يتميز به من سهولة العبارة ومن طبيعته كنظم بارع وكنظم يسهل حفظه وفهمه. ثم يقول رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. تخيلوا هذه الأبيات، أربع أبيات، لو أطلب منكم حفظها الآن سيكون الأمر يسيرا جدا. على سهلة جدا، تكررها مرة مرتين تحفظها. هذا ما يتميز به نظم العمريطي عن غيره من المنظومات الأخرى. كاين منظومات وهي قوية في بابها لكنها صعبة في بعض المنظومات. في أمامنا الشيخ أبو بكر ومختصين في القراءات، بعض المنظومات في القراءات كشاطبية مثلا كأنك تقرأ في رموز، وصعب حتى في نطقها، الصعوبة حتى في النطق أصلا. متن في رواية قالون، متن نسيت ال نعم. نعم، هي الألفاظ بحد ذاتها، فتجد ذلك الناظم إنما ينظم يحاول أن يضمن نظمه المعنى الموجود عند القراء باختلاف وبكذا، ويختصر ذلك. فهذا الاختصار قد يؤول إلى الترميز، كثرة الاختصار هذا تؤول إلى الترميز كاف، وحتى إذا بالحروف تعود، مفهوم؟ فلذلك، لكن علم أصول الفقه تستطيع أن تنظم فيه نظما هو عبارة عن كما قلنا طلاسم أو رموز. لكن الإمام العمريطي لقوته سهل هذا العلم وسهل موضوعاته بأسلوب يسير وبسيط. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، لا أدري الآن نقطش نتوقف الإدارة، توقف للراحة العشرة، نعم، ونزيد شوي لأن نعم. إذن هاك، كلمة هاك عربية فصحى أم دارجة؟ ما إعرابها؟ اسم فعل أمر بمعنى خذ. جيد، أسماء الأفعال. إذن كلمة هاتي أيضا، هاتي إذا اسم فعل أمر. نعم نعم. كلمة أف، ولا تقل لهما أف، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، اسم فعل. إذن هاك أصول الفقه، هاكها أصول الفقه اللي رقايف منها، تخافوش منها أصول الفقه بإذن الله مع العمريطي، ليس سهلة جدا، وتعودوا تحبوها كل، حتى اللي ما يحبهاش يعود يحب أصول الفقه. نعم. لفظ اللقب، ما المقصود باللقب؟ كنية. لا، العرب يفرقون بين الاسم واللقب والكنية. ما هو الاسم؟ الذي سماه الأب أو الأم للولد عند ولادته، هاك الاسم. واللقب، اللقب ما كان فيه صفة مدح أو ذم، قد الفاروق، الفاروق الصديق. نعم. وقد يكون ماذا؟ صفة ذم أيضا. وبالنسبة للكنية، ما قدم بأب أو أم أو ابن، كلها كنية. أبو فلان أو أم فلان أو ابن، هذه كلها كنية. وقد يكن الرجل وليس له ولد، وقد تكن المرأة وليس لها ولد، كما المثال عائشة رضي الله عنها، تكن بأم عبد الله ولم يكن لها ولد. من هو عبد الله؟ عبد الله بن الزبير. نعم. كنيت بابن أختها وهو عبد الله ابن الزبير، إذن أم عبد الله. فلكن اللقب المشهور عندنا اليوم، كيقولوا اللقب الذي وضعته فرنسا، الاستعمار الفرنسي، شيء آخر هذا. لكن اللقب عند العرب ما فيه مدح أو ذم، أو ما عرف به ذلك الشخص، لقب. يقول لك فلان يلقبوه بكذا، فلان كنت تذكر اسمه، والآن فلان قلت لو تذكر اسمه تروح للبلد تاعه تذكر اسمه الحقيقي واللقب تاعه ما يعرفوش الناس، كنت تقول فلان كذا معروف به لقب، ذلك هو اللقب لا يعرف به. كذلك هنا يتكلم عن الأصول، أصول الفقه لفظا لقب. للفن من جزئين قد تركبا، عندما نريد أن نفهم أصول الفقه نجزئ هذا اللقب، نجزئه، هو علم. أصول الفقه يتكون من أصول وفقه. جيد. الأول الأصول ثم الثاني، الفقه هو الجزآن مفرداني. هناك مسألة عند العلماء، أيهما يقدم عند التعليم، الأصول أم الفقه؟ مش نعلموا الناس الآن العلم الشرعي، طلبة علم نعلمهم الفقه ومن بعد نعلمهم الأصول، ونعلمهم أصول ثم الفقه. الفقه هم بعد الأصول مع بعضهم؟ لا، لكل وجهة نظر. من قال الفقه يقول لك الآن نحن مع طلبة علم لن نخرج منهم مفتين بتدريسنا إياهم الفقه، إنما يعلم الأحكام الشرعية، ثم بعد علمهم الأحكام الشرعية نبدأ في مرحلة ثانية للتأصيل، يعرفوا طريقة استنباطها ومن أين أتت هذه الأحكام وكيف تم الاستدلال عليها بعلم أصول الفقه. هناك من قال لا يمكن أن تفهم الفقه إلا بأصول الفقه، فيتعلم البداية المبادئ والأسس، ويتعلم أدوات هذا العلم، لأنه علم آلة وهو وسيلة إلى الوصول إلى المقصود وهو الفقه. ولكل وجهة نظر، هنا من وجهة نظري أو ما يظهر لي أن الأمر يتعلق بالمستوى الفكري والعمري، ويتعلق أيضا بمستوى التمكن لدى الطالب وقدرته على التحليل والاستنباط. فطلب الصغار، طلب الصغار لن نبدأهم بالأصول، نبدأهم بالفقه، يتعلم الأحكام، أركان الإسلام، يتعلم كذا، يتعلم أمور فقهية، نبين له الحلال والحرام باقتضاء ما بينه، لاش حتى الخلاف المذهبي أصلا. فإذلك في تعلم الفقه ينصح دائما بالفقه المذهبي. لماذا؟ لو واحد يدرس الفقه من البداية نبدو المسألة هذه فيها خلاف والخلاف بين المالكية والحنابلة والجمهور وكل واحد دليله والخلاف والدليل ومناقشة الدليل لن يخرج من باب الطهارة. كان بعض من يدرسون في المساجد سنواته وما زال في باب الطهارة، دخلش حتى للصلاة. لماذا؟ من الأسباب أن تعمق في التفاصيل والخلافات. المفروض لا، نحن نخاطب عوام الناس الآن، عوام الناس سنخاطبهم بما يحتاجون. جيد، طلبة العلم نعم لدينا نظام آخر طلب العلم وهكذا. نعم، ثم يبدأ الآن: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل، لن أخوض في التفصيلات الكثيرة، من يعرف أصول الفقه يعرف الأصل. الأصل يطلق على على على خمسة، على القاعدة وعلى الراجع. لا لا لا، لا نريد هذه كل، هو نشرح كما أراد الناظم. الأصل ما عليه غيره بني، حاجة أصل ينبني عليها غيرها. لما نقول الأصل الكتاب والسنة، إذن الحكم الذي ستأتي به ستعتمد عليه على الأصل، أم ليس كذلك؟ عندما نقول القاضي حكم في حكمه في هذه الواقعة بشهادة فلان وفلان، فالأصل إذن هو الشهادة، هي التي اعتمد عليها في بناء الحكم. هكذا إذن نكتفي بهذا دون نخوض التفاصيل الأخرى. فالأصل ما عليه غيره بني، والعكس، والفرع ما على سواه ينبني. الفرع بني على الأصل، وعندنا واحدة قاعدة: ما بني على باطل فهو باطل، ليس كذلك؟ على ما بني على باطل فهو باطل، لأن الأصل باطل. لو واحد الآن يروح يتصدق على مسجد بمال حرام، يجوز هذا أم لا؟ لا يجوز، لأن الصدقة فرع تبنى على أصل هي المال الحلال، فهو الأصل بتاعها أصلا باطل. هو يتعامل بالربا ومن بعد يقول باش ندير الخير، إذن هو الخير اللي باش يديره هذاك الآن مقبول أم لا؟ ليس بمقبول. لماذا؟ لأنه بني على مال فاسد، فالأصل أصله باطل. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أظن نكمل البيت هذا، نتوقف للراحة ثم نواصل. البيت هذا ماذا يعني الناظم بعد ما عرفنا الأصل والفرع؟ أصول الفقه، أصول، كلمة أصول إذن هي عبارة عن ماذا؟ أشياء يبنى عليها، قواعد، أدلة نبني عليها شيء، اللي هي نبني عليها فيما بعد الأحكام، نبني عليها الفقه. والفقه هو علم كل حكم شرعي. الناظم لم يتكلم عن معنى الفقه لغة، الفقه هو الفهم أو الفهم الدقيق، لأن هناك من يقول بأن الفقه ليس مجرد الفهم أو مطلق الفهم، إنما الفهم يفقه قولي أو الكلام الذي يقوله، كلام يفهمه المتلقي، كلام من لغة المتلقي والمخاطب، لكنه يقول يفقه أي يفهم دلالاته العميقة. كذلك لما قوم شعيب قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هو كان يكلمهم بلغة غير لغتهم؟ لا، لغتهم، بس يقول ما نفقه، أي كلامك دلالاته ومقتضاه لا نفهمه ولا نريد فهمه. فهمنا؟ فلذلك الفقه فهم. هو ماذا يقول الناظم العمريتي؟ علم كل حكم شرعي. ما تعريف الفقه؟ نعم، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المستنبطة من أدلتها التفصيلية. لكن هو قالك علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. جاء اجتهادا، هذا القيد ماذا يخرج به؟ العقيدة والمعلوم وعلم المقلد، هذا مو كل مش فقه. أيوة، هو كلامه الآن قد يناقش فيه، ناقش كلامه. الفقه عنده الذي يكون عن اجتهاد، أما الذي يكون واضحا بحكم قطعي مثلا وجوب الصلوات الخمس فقه أم لا؟ حكم أم لا؟ شرعي، حكم شرعي، لكنه حكم شرعي معلوم الدين بالضرورة. تحريم الخمر حكم قطعي، هل هو فقه؟ الذي يعلم بأن الفقه أن الخمر حرام، هل علم ب أو فقه شيئا؟ هو على اعتباره، على اعتباره أن الأمور العقيدة متفق عليها بالإجماع ليست فقها، وهذا يناقش فيه، لأن لا مش قضية قياس، ليست فقها أصلا هو عنده، لأن معلوم بالدين بالضرورة، وأي مسلم لازم يعتقدها، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. هو يقصد أن الفقه الذي يكون عن بحث ونظر واستدلال واجتهاد وبذل وسع، بذل جهد واستفراغ وسع، هذا هو الفقه. أما اللي تعرفه مباشرة وحكم واضح ليس فقها، لكن يناقش بأن بعض العلماء سموا علم العقيدة بالفقه الأكبر. إمام أبو حنيفة، إمام أبو حنيفة لم يؤلف هذا الكتاب، إنما نسب إليه جمعا من تلاميذه، هو لم يؤلفه أساسا، سماه الفقه الأكبر. فهو فالفقه الأكبر لأبي حنيفة مثلا في العقيدة سماه فقه، فقه الأكبر. لكن نحن لا نناقش الناظم لكي نخطئه، لكن سنلتمس له عذرا. ما عذره في هذا بتعريف الفقه بال معناها الفقه، ما معنى هذا على كلامه؟ كتاب الفقه لازم ننزع منه المسائل المتفق عليها كل، مثلا أن الصلاة تكون بطهارة، لزمتها الطهارة، أمر متفق عليه أم لا؟ متفق عليه، لا صلاة إلا به، ها نعم، فهذا فقه أم لا؟ إذن نجعل الفقه إلا في الأمور مختلف فيها، لكن هذا لا. الفقه الآن نجد كتب الفقه تحوي الأمور المتفق عليها وتحوي أيضا المختلف فيها، لكن نحن نلتمس له المعاذير. كيف؟ أنه يقصده بكلامه أننا في علم أصول الفقه، ما هو الفقه الذي ندرسه؟ ما هو الفقه الذي نسعى إلى الوصول الحكم فيه؟ هو الذي يكون نابع عن الاجتهاد، أما الأمور الأخرى هي معروفة للقاصي والداني، ما تحتاجش، نعم ما تحتاجش أنك تتعلمها. أي مسلم يعرف أن الصلاة واجبة والخمر حرام، أنا ما يحتاجش فيها نظر واستدلال واجتهاد كما سيأتي في أقسام العلم. هناك العلم الضروري والعلم المكتسب والعلم النظري، فهمنا؟ فلذلك هذه من قبيل العلم الضروري، معروف معلوم بالضرورة. فهو يقصد أننا سنبحث الفقه الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أعطيكم مثالا فقط وأختم به، في قضية الإجماع، تعريف الإجماع، اللي يعرفوا الإجماع الطلبة اللي درسوا أصول الفقه، الإجماع في الآخر نتاعه وش كان؟ اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حكم شرعي عملي. لماذا قالوا حكم شرعي؟ لكي يخرج الأحكام العقلية الجزء بعض من الكل، الأحكام العادية أن النار تحرق مثلا، هذه أحكام عادية مش داخلة في لا في علم الأصول لا في الفقه، نعم أحكام حسية، نعم وعملي. لماذا عملي؟ باش يخرجون العقيدة من الإجماع، وللعقيدة تخرج من الإجماع، بل بالعكس العقيدة بالإجماع لازم تكون تثبت باليقين، لكن إخراجه من العقيدة أي إخراجه من البحث فيها، أي أننا في الإجماع، في الإجماع مجال بحثنا هو الأحكام العملية الظنية، أما العقدية مفروغ منها ومجمع، لا نحتاج فيها إلى إجماع جديد، فهمنا أم لا؟ إذن لا يعني ذلك أنهم يخرجون العقيدة، لا، العقيدة بالعكس هي من صميم الإجماع، لكن لما قالوا عملي يقصدون أننا نبحث في مجال بحثنا الآن، مجال بحث الفقيه في ماذا؟ في النوازل وفي مسائل المشكلة، ليس في الأمور الواضحة، مفهوم؟ فلذلك هذا مقصود الناظم فيما يظهر لنا والله أعلم. إذا نواصل إن شاء الله تعالى بعد الراحة لمدة نصف ساعة بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا نواصل إن شاء الله مجالسنا العلمية الأصولية في شرح نظم الورقات لإمام العمريطي. إذا نواصل بإذن الله عز وجل. قبل ذلك نجدد التهنئة للطالبة نوال قاوز نجاحها في مسابقة الدكتوراه عن جدارة واستحقاق، فهذا شرف لنا بحكم تدريسنا إياها في الماستر وهي أهل لذلك، وكذلك شرف الأكاديمية ككل أن يكون منها طلبة مجدين مجتهدين وينالون أعلى المراتب. فالمراتب العلمية قد تنال بطريقة أو بأخرى، لكن لما تنال عن طريق اجتهاد حقيقي وبحث واستفراغ للوسع فيكون ذلك أدعى للنجاح وللأثر الإيجابي في المجتمع. أما مجرد شهادة قد يتحصل الكثير على الشهادة لكن لا ينتفع بها إلا ماديا فقط من حيث منصب أو غير ذلك، لكن النفع الحقيقي هو أن يكون الأثر الإيجابي والفعال في المجتمع. فلذلك نسأل الله تعالى لها التوفيق، وكذلك لكل الطلبة وطالباتنا التوفيق أيضا في قابل المسابقات، لأن اللي يطلب العلم الآن بنية الإخلاص لله عز وجل، واللي يحضر الأكاديمية لا رغبة ولا رهبة، إنما يريد العلم الشرعي، فهذا رو يريده فعلا. أما تاع الجامعة أو كي اللي يأتي مرغم الآن، كي اللي رو المعدل تاع البكالوريا هو اللي لحل الشريعة خطيه الشريعة. فلذلك نحن إن شاء الله نحب العلم الشرعي ونريد أن نرتقي فيه إلى أعلى المراتب بتكوين حقيقي، لأن قد توصل إلى مرحلة معينة شهادة ماستر في العلوم الإسلامية في الفقه والأصول في القرآن وعلومه في الحديث وعلومه، لكنك لا تحمل من الشهادة إلى الاسم فقط. فنريد شهادة مستحقة لمن يريد أن يرقى في طريق العلمي. إذن أمر آخر الآن ستأتيكم استمارة أو استبيان بالنسبة لي قابلي الحصص في أصول الفقه، بحكم أن هذه هي المقرر الأخير واليوم هي الحلقة الأولى والحصة الأولى. ما زال عندنا حصة الأسبوع القادم قبل رمضان ويأتينا رمضان. الآن السؤال، في رمضان هل نكمل بقية الحصص في رمضان أم نتركها إلى ما بعد رمضان؟ فالأمر لكم، الكلام الآن فيما بعد راهو لماذا لا أضعكم في الصورة فقط لكي لا نطيل ونواصل. في رمضان له ظروف معينة، رمضان مع أنه شهر مبارك وشهر للعبادات وشهر لزيادة الطاعات وشهر أيضا شهر جهاد حتى في سبيل الله جهاد العلم، لكن هناك ظروف معينة خاصة بالنسبة للمقيمين أو المقيمات في الإقامات الجامعية، كان ظروف معينة من ناحية النقل، كان ظروف نحن نعلم ذلك، لكن هناك ظروف أخرى أيضا بعد رمضان بالنسبة لمن يدرسون في الجامعة آخر العام، معنا بعد رمضان راه يكون في آخر ماي مذكرات تخرج وامتحانات الجامعة، فلذلك أيضا فيها فسددوا وقاربوا وشوفوا وزنوا الآن أيهم هنا الآن علم مقاصد الشريعة، الموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم، إذن فلذلك الأمر لكم ستكون تمر عليكم الآن استمارة، كل واحد يعطينا رأيه الآن هل بإمكانه يحضر أم لا، لأن كاين أمر آخر فقط. العلوم لما تكون حلقاتها متسلسلة تكون أدعى للفهم، أما تدرس الآن شيء من الأصول تبدأ تستوعب وتبدأ ومن بعد تنساها بعد مدة باش ترجع، فأمر ثاني هذا يخلي الإنسان ينسى كثير من الأمور يعود يرجع من جديد. لأن أن وضعت أمامكم كل الخيارات، لكم الآن الاختيار. إذا نواصل آخر شيء توقفنا فيه، قول الناظم: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ثم قال عليه رحمة الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. لاحظوا في لابد أن نتقيد عند النظم بالأوزان الشعرية، قل مع ما حرم لكي يتفق مع الوزن، والمكروه مع ما حرم. هنا الناظم عليه رحمة الله بدأ يتكلم عن أقسام الحكم الشرعي، والحكم واجب، هو لم يقل الشرعي لكن المقصود هو الحكم الشرعي. والحكم واجب ومندوب. قد يقول قائل: لماذا الناظم لم يعرف الحكم الشرعي ابتداء نسا؟ ما هو الحكم الشرعي؟ ثم نأتي إلى أقسامه. كما قلت نحن لا نعقب على الناظم أنه أغفل، بعض الشراح وجدت عنهم محاكمة شديدة للناظم أو لصاحب الورقات الإمام الجويني، أغفل ولم يذكر. لا، لابد أن نعي أولا لماذا ألف هذا التأليف ولمن هو موجه. أول واحد يدرس علم أصول الفقه بداية من كثروا لاش التعريفات والتفصيلات، الحكم المقصود الحكم الشرعي، ويفهم ما المقصود بالحكم الشرعي، ثم هي أقسام. لكن مع ذلك سنذكر ما هو الحكم الشرعي. من يعرف التعريف الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله تعالى. نعم، الله تعالى يخاطب عباده. بماذا يخاطبهم؟ بالأحكام. هذه الأحكام متعلقة بماذا؟ بأفعال المكلفين، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. لن أشرح كثيرا، لكن الحكم الشرعي الله تعالى يخاطبنا بشرعه سواء من الكتاب أو من السنة. الشريعة إذن تخاطب المكلفين، والمكلفين من توفرت فيهم شروط التكليف، فلا تخاطب المجنون الذي لا عقل له، لا تخاطب الصبي الذي لم يبلغ بعد، لا تخاطب العاجز عن القيام بالفعل. إذن فهي خطاب للمكلفين. هذا الخطاب قد يكون اقتضاء أي بالطلب، الطلب قد يكون جازما وغير جازم، قد يكون طلب الفعل أو طلب الكف عن الفعل، أو التخيير أن يخير بين الفعل والترك، أو الوضع، الحكم الوضعي، أقم الصلاة لدلوك إلى غسق الليل. إذن ارتبط حكم بأمر وضعي اللي هو الغروب أو هو ماذا زوال الشمس وهكذا. قال نعم علامة، مثلا قال إفطار في رمضان عند غروب الشمس، عند غروب الشمس. سنأتي للتفصيل. المهم الآن الناظم بدأ مباشرة في أقسام الحكم. من أين أتى بهذه الأقسام؟ أيوة جيد، هناك دليل يسمى بدليل التتبع والاستقراء. تتبع والاستقراء، هذه التقسيمات هي تقسيمات اصطلاحية العلماء وصلوا إليها بعد التتبع والاستقراء في أحكام الشريعة، فوجدوا حكما يترتب عليه الأجر وحكما لابد من القيام منه القيام به، ووجدوا حكما طلب القيام به لكن لا يترتب عليه إثم، ووجدوا حكما أنت مخير فيه، ووجدوا حكما سكت عنه الشارع، وهكذا. فهم إذن التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي. فقال إذن أعيد، قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. إذن بالتتبع والاستقراء ما هي أقسام الحكم الشرعي، والمقصود هنا الحكم التكليف خمس. ما هي؟ الواجب، المندوب، لاحظوا لكي نحفظها دون عناء، دائما نقابل الواجب يقابله محرم، ها، والمندوب المكروه، ويبقى لنا المباح. جيد، إذن فهذه نعم هذه مسألة من المسائل التي لا نريد أن نخوض فيها سي محمود. الآن مسألة عليها الآن كثير من اللغط في كتب الأصوليين المتقدمين، هل المباح يدخل ضمن الأحكام التكليفية أم لا؟ لماذا؟ لأن المباح هل هو تكليف؟ لأن التكليف فيه مشقة، هل فيه مشقة المباح؟ فلذلك هذه التفاصيل كلها لا ينبني عليها أثر، فلذلك تجوزا قالوا أن المباح حكم تكليفي. في حقيقة الأمر نعم، في حقيقة الأمر المباح ليس فيه تكليف، لأن التكليف فيه الكلفة، والكلفة فيها مشقة، لكن ما فيش تكليف المباح، تأكل تشرب. لكن مع ذلك نحن لن نخوض فيها كثير هذه المسائل، إنما نحن ما استقر عليه الأصوليون أن المباح ضمن أقسام الحكم التكليفي اللي هو الجائز أو المباح تجاوز. نعم، مثل مسألة في الربا، في علة الربا، ربا الفضل، فقه المعاملات، ربا الفضل، في حديث عبادة بن الصامت ذكر ستة أصناف: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، ها، تمر بالتمر، والملح الملح. المالكية العلة ما هي عندهم؟ الاقتيات للدخار. هل الملح يقتات؟ هو الملح فيها الآن في الأصناف الأربعة ما عدا الذهب والفضة، هل الملح يقتات؟ ماذا قاسوا؟ لا، أقصد العلة الجامعة، أقصد العلة الجامعة للأربعة ما هي؟ هي نعم كل صنف قاسوا عليه، لكن أقصد العلة التي تجمع الأربعة ما هي؟ ما هو العلة وصف مشترك أم لا، ليس كذلك؟ نعم، العلة التي تجمع الأربعة ما هي؟ اقتيات والدخار، وعند الطعام، عند الشافعية، الشافعية مجرد الطعام، مطلق الطعام، لكن المالكية اقتيات والدخار. الآن سواء على قول الشافعية أو قول المالكية، هل الملح يقتات؟ واحد يقتات بالملح؟ إذن رد على المالكي، لكن المالكي قال لا، هو يلحق بالقوت في الحكم، يلحق به لأنه يصلح القوت، يصلح القوت يلحق به. إذن قياسا على ذلك الآن أي شيء، الآن هذا معروف عند العرب، قد تلحق الشيء بما بأشباهه بنظائره وإن لم يكن نعم بما جاوره، نعم، وهكذا. هذه الأقسام الخمسة. ثم ذكر الناظم: مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. هنا عندنا رواية من عاقد، وعندنا رواية من قاعد، كلا الروايتين موجود. من قاعد هذان أو من عابد، وعدكم أنتم مش عدكم، من عاقد هذان أو من عابدي. لاحظوا جيدا هنا ذكر المؤلف، شوف المؤلف لم يقسم الحكم الشرعي، تكلم مع بعضها والحكم كذا، لكن اللي يعرف علم أصول الفقه الآن وتدرج في أصول الفقه يعرف أن كان الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي حكم، لكن الناظم لا، دارها كل أحكام، فذكر سبعة. إذن هو ذكر سبعة، خمسة تكليفية، وذكر الصحيح والفاسد. لما نذهب إلى كتب الأصول نجد أقساما أخرى للوضع، السبب والشرط والعلة والمانع والرخصة والعزيمة، فساد والبطلان، زيد، لا الفساد هنا داخل الصحيح مطلقا والفاسد قلناه، زيد هذه هي صح والبطلان أنا قلناها، لا قلنا السبب والشرط والعلة والمانع والرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، هذه كل بالاستقراء لكتب الأصيل نجد هذه الأقسام في الأحكام الوضعية. لكن المؤلف لم يذكرها كلها، إذا نحن لن نشرحها ولن نتكلم عنها، مفهوم؟ احنا الآن نحن نريد من خلال دراستنا لمتن الورقات أن نعطي لمحة خاطفة عن علم أصول الفقه، الأمور الأساسية الضروري من علم أصول الفقه لتحتاجه، تفصيلات عندما تتدرج في هذا العلم ستعرفها شيئا فشيئا. الآن تعرف هذه الأقسام سبعة، وهذه المشهورة وهذه المتفق عليه سبعة، معناها حتى السبب والشرط والمنع يدخل في الصحة والبطلان، لأنك نقوله صحيح أي توفرت شروطه وانتفت موانعه، كي نقوله فاسد انعدم شرط أو وجد مانع، معناها في الحقيقة شوفوا الدقة ودقة الاختصار. وكما قال سئل أعرابي ما البلاغة؟ قال البلاغة الإيجاز. البلاغة أن شيء كثير جدا توجزه في عبارة وجيزة، وتستطيع بالعبارة الوجيزة أن تأتي على أهم ما جاء فيه. نعم، إذن فنحن سنتكلم إلا على ما قال الناظم، هذه أشرنا إشارة فقط، السبب والشرط والمانع، لن نتكلم عن تعريفها وأمثلتها، سنتكلم عن ما قال الناظم. فبدأ الناظم في التفصيل الآن، بدأ في تفصيل الأحكام. نعم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابدي، ذكروني سأشرحها، العاقد والقاعد، كنا ذكر الرواية قاعد. هنا ماذا يقصد؟ هنا يقصد أن الصحيح والفاسد من أقسام الحكم الشرعي، والصحيح والفاسد يتعلق بماذا؟ يتعلق بالعاقد والعابد. العابد أي أن الصحة والفساد تتعلق بالعبادات، فنقول هذه الصلاة صحيحة، الصوم صحيح، أو نقول الصوم فاسد أو باطل، لا نتكلم عن خلاف الجمهور الحنفية، بعدنا حتى علاقة بالحنفية الآن، هنا الفاسد والباطل نفسه عند الجمهور، فنقول الصوم فاسد لوجود ناقض من نواقضه أو مبطل من مبطلاته، فهذه عبادة. والمعاملات أيضا نقول البيع صحيح ونقول البيع فاسد أو باطل لوجود كذلك إشكال في البيع. فلكن هنا القاعد عاقد عرفناها، عاقد أي المعاملات، وقاعد كيف؟ قاعد قعود عن العبادة، إذ ما عندهاش علاقة بالعبادة، قاعد عن العبادة إذن هو معاملات، إذن ما عندهاش علاقة بالعبادة. نعم، إذن الصحة والفساد تتعلقان بالعبادات والمعاملات. نبدو الآن في التفصيل. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هل هذا هو تعريف الواجب؟ نعم. أول شيء ملاحظة مهمة جدا جدا، بعض الأحكام التي نجدها في كتب الفقهاء لا نجدها في كتب الأصوليين، أحكام أصولية أقصد. مثلا عند المالكية يفرقون بين السنة والنفل والرغيبة، خلاف الأولى، هذه لا، خلاف الأولى موجود، لكن السنة والرغيبة والتفريق بينها لا تجدها في كتب الأصوليين، حتى المالكية تجدها عند الفقهاء، هو أم لا؟ فنحن الآن ندرس عند الأصوليين. عند الأصوليين ماذا يقولون عن الحكم؟ ما هو الحكم؟ الفقهاء الحكم ماذا يقولون عنه؟ ماذا أقصد بكلامي؟ قد يقول الفقيه يجب ويقصد بالوجوب ليس الوجوب الشرعي، إنما يقصد الحث على الفعل. قد يقول الفقيه يكره ولا يقصد الكراهة الشرعية، وأمر دقيق جدا، لأن ما تلقيش عند الأصوليين، هذا تلقيه عند الفقهاء. مثلا يقول الشافعي أكره كذا، أو يقول الإمام مالك أكره كذا، لما نأتي إلى تعريف المكروه ما ورد النهي؟ لا نجد نهيا أصلا، إنما اجتهاد الفقيه، اجتهاد صاحب المذهب، هو وجد فيها شبهة فكرهها. إذن يقصد بالكراهة ما انتهى إليه من اجتهاده، فهو ماذا؟ كره هذا الأمر. لم نجد عند الإمام مالك لا أحب ذلك، هكذا لا أحب ذلك. هل نجد هذا المصطلح أصوليا؟ هل نجده أصوليا هذا المصطلح؟ لا نجده. تجد الإمام يقول لا أحب ذلك هكذا. هل المصطلح هذا موجود عند أهل الأصول؟ غير موجود. إذا نحن نتكلم عن أحكام شرعية، أي مرتبطة بالنصوص الشرعية وليست بنصوص الفقهاء أصحاب المذاهب، مفهوم؟ الآن عندما أقول طلاب الأكاديمية يجب عليهم الحضور السبت القادم، كلامي يجب نظرا لالتزام بيننا، دائرة معنا التزام أنك تحضر الدروس واجب عليك، صح هو واجب شرعي؟ لا. إذن فلابد أن نميز. نحن الآن في أصول الفقه نتكلم عن الواجبات الشرعية التي لها ارتباط بالنصوص، لها ارتباط. أما الاجتهادات المذهبية، الاجتهادات المذهبية فهذه الآن تنسب إلى الفقهاء. لما الإمام مالك يلزم بكذا أو يجب كذا أو يمنع كذا، أعطيكم مثالا، لم أريد أن أشوش عليكم بهذه الفكرة لكن هي مسألة مهمة جدا. لما يمنع الإمام مالك من شيء معين سدا للذريعة، الإمام مالك منع ولم يحرم، منع اجتهاده. من يلتزم مذهبه ومن هو يتخذه إماما يقلده سيعمل ويبتعد عن هذا الأمر التزاما بمذهب مالك، لكن من ناحية الشرعية ليس حراما، مفهوم؟ ليس حراما. إذن هو اجتهاد صاحب، نعم، ليه؟ قد يكون بالمنع. وتجد بعض الفقهاء نظرا لعدم فهمهم لهذه الجزئية الدقيقة يخطئون أصحاب المذاهب فيقولون لماذا الإمام مالك يمنع ويحرم شيئا أحله الله؟ هو لم يحرم، هو اجتهد ونصح أتباعه ونصح مقلديه بأن يجتنبوا هذا الأمر. إذن أنت لا تلومه على وتناقشه في رأي وصل إليه، فهم؟ هو لم يقل الشرع يحرم عليكم والنص يحرم عليكم، إنما هو مثلا المفتي الآن لما يقتنع في مسألة معينة معاصرة بأنها لها مخاطر كثيرة فيقول بالمنع أو حتى بعدم الجواز، هل هو ناتج عن نص شرعي؟ لا، ناتج عن اجتهاد. نعم، قواعد واجتهاد. لكن نعم، نعم نعم نعم نعم متفق عليه مختلف فيها امرأة، بينما كيقولوا باللي راهو استنادا الى سرد الذرائع ذهب الامام مالك لان هذا الامر غير جائز. نعم، اذا هو الى سرد الذرائع الذي له اصول اخرى افادت بكون هذا الامر محرم. لا نقول الشيخ مثلا باللي راهو مذهب الامام مالك المساله هذه استند الى سرد الذرائع هو مذهب شخصي، مش معناها مذهب شخصي انه لا يفيد التحريم. لا لا لا لا أقصد بهذا الكلام أنه لا يفيد التحريم، قلت في بعض المسائل هو أصلا الإمام لم يجزم بالتحريم بل هو نصح، هو من باب النصيحة أنه هو يقول، قلت الإمام مالك نظرا لي هو الأئمة كان عندهم نوع من الورع، تخيلوا حتى كلمة حرام صعبة باش يقولوها بالرغم في مسائل واضح الحرام فيها، فهم هو يتحرج من قول حرام نظرا لقول الله تعالى خوفا من أن تطال الآية الكريمة ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا تفتر على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن الإمام مالك أو غيره هو في بعض المسائل لا يقطع ولا يجزم بالتحريم إنما يمنع، قلت في بعض المسائل يقول لا أحب ذلك، هكذا لا أحب ذلك. الآن لما نحاول أن نضعها في الأصول، أين نضعها لا أحب ذلك ونضعها؟ إذن احنا أردت من خلال كلامي أن نتعلم الأحكام الشرعية، سنأتي إلى حقيقتها وماهيتها، هي المصمتة من الأدلة، نعم، لكن كي نقول الآن الواجب ما كان فيه الطلب طلبا جازما، يجيب لك نص أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الطلب على وجه الإلزام. إذن نستفيد منه الحكم الوجوب، الوجوب. لكن الأحكام التي تصل إلينا عن طريق اجتهادات الفقهاء بالنظر لعديد من الأدلة، مش هذه محورها في أصل الفقه، مش هذه مجالها في أصل الفقه. فهمت قصدي ولا؟ قصدي نقول أحكام شرعية، الأحكام نستفيدها من النصوص، أحكام نستفيدها من النصوص أو من القواعد. لكن نحن التي نستفيدها من النصوص، كيف نستخرج الوجوب؟ كيف نستخرج الندب؟ هذه سنعرفها من خلال القواعد الأصولية. أما تبقى بعض الأحكام قلت تعتبر مش شخصية، أحكام مذهبية، أحكام مذهبية، أي صاحب المذهب يحكم بشيء معين لكن لا نجد فيه نصا. مثلا نأتي للمكروه، تعريف المكروه ما كان فيه النهي، النهي غير جازم، طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم، أي نجد في الآية وفي النص طلب، والطلب غير جازم، أو كان قرينة تصرفه من تحريم إلى، فهذا هو المكروه. لكن المكروه اللي لقيناه في مذهب مالك أو مذهب الشافعي مش يستند أصلا النص، لا يستند إلى نهي أصلا. جيد، هذا ما قصدته، أن بعض الناس الآن يأتي بهذه الاصطلاحات، اصطلاحات ويحاسب عليها الأولين التي هم لم تستقر عندهم أصلا. معنى الإمام مالك لم تستقر عنده هذه المصالح عن الأحكام الشرعية خمسة. فهمنا القصد؟ لا أريد أن أطيل لكي لا يتشتت الأفكار، تتشتت الأفكار. قصدي أن المصطلحات هذه رأي استقرت فيما بعد في علم أصول الفقه، قديما عندهم الأحكام الفقيه يجتهد ويستخرج الحكم، لكن الآن لما استقر الأمر على هذه الأقسام الخمسة بدوا يفهمون كيفاش يجيبوها الأقسام الخمسة من النصوص، ابتداء من النصوص. أما النظر بمسائل أخرى وبأدلة عقلية وبإذ كذا، رك لا تستطيع أن تستخرج الحكم الشرعي، الحكم الشرعي التي تستخرجه هو من النصوص. فنبدو بالأول، يقول فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هل هذا هو التعريف للواجب؟ التعريف عند المناطق لابد أن يكون ضمن ماهية الشيء، تعرف حاجة قل ما هو كذا، أي أنك ستعرفه بالماهية لا تعرفه بالأثر، لا تعرفه بالحكم، تعرفه بماهيته وليس بثمرته وليس بحكمه. كي نقول الواجب المحكوم بالثواب، أي عندما تفعله هذا الواجب ستأخذ ثوابا، وإذا تركته سيكون عليك العقاب. هذا حكم، هذا حكم الواجب. صح، ما هو الواجب بحد ذاته؟ كيف لي أن أعرف الواجب؟ نعم، ما طلع بالشارع فعله على وجه الإلزام ووجه الجزم، هذه ماهية الشيء. لذلك المناطق يقولون كما قال الأخضري وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. عند المناطق معيب أن تعرف الشيء بحكمه أو بنقيضه. كي تقول لي الآن مثلا ما هو الصحيح، نقول لك ضد الفسد، عرفتها بالنقيضة، ليه الصحيح وجوسة، عرفته به بنقيضه. فالمناطق لا يقبلون ذلك بل يتشددون في الحدود، وهناك كتب ألفت في الحدود كما كتاب إمام الباجي الحدود والإشارات، معناها الآن ماهية الشيء. لكن هذا الأمر عند المناطق، عند الفقهاء ما عنده شيء مشكلة بالقضية، المهم تعرف الحاجة هذه وخلاص، تعرفها بأثرها، تعرفها بحكمها بثمرتها. إذن فالواجب، الواجب هو ما كان الطلب فيه طلبا جازما. مثال، أعطونا أمثلة. صلاة، صلوات الخمس، أقيموا صلاة، وجوب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. انظروا معي لكي نتعلم الأحكام الشرعية. مثلا فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا الأمر، أين هو الأمر؟ أيوة، فليصمه ليست فعل أمر، بل هو فعل مضارع ارتبط اقترن بلامي الأمر فأفاد الأمر، لأنها صيغة من صيغ الأمر، والأمر بالاستقراء عند أهل الأصول يفيد الوجوب. إذا فيه طلب، ربي طلب منا أن عندما نرى الشهر نرى الهلال لابد أن نصوم، وطلب جازم. إذا هذا هو الواجب، الواجب فيه الطلب جازم. لا ما ندخلوش في التفصيل هذا الآن، حنفية الفرق بين الواجب وكذا. لا تشوف الآن يعود واحد أول مرة يدرس أصول الفقه، باش نعلمه الواجب، أعطوه مثال بسيط كما هكا ندخلوه في صراع وندخلوه في كذا. الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، والواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي، ونبدو ندخله في الأمور هذه تتخلط له، ما زلنا في الواجب تتخلطي ما يلا. المستوى الأول الواجب، هذا على قول الجمهور الواجب هو الفرض، سموه واجب سموه فرض سموه حتم لازم، كله واجب. نعم، لكن هناك من أراد أن يضيف قيدا، كنقولوا الواجب المحكوم بالثواب، هل كل من فعل واجبا يثاب؟ نعم، من يجيب؟ هذا فيه تجوز، هل كل من يفعل الواجب يثاب؟ هل كل من يصلي يثاب؟ هل كل من يصوم يثاب؟ نعم، ايوه بالصح، الثواب مناش ضامنين. احنا نشوفوا واحد الان نشوفوا صلى الصلاه بشروطها كامله بشكلها وهيئتها، مش نقولوا نقول الصلاه صحيح بس ما نقولوش مقبوله. ايوه علاه، لان قضيه القبول والاجر ومرتبط بشيء اللي هو النيه. فلذلك هناك من اضاف قيدا قال ما كان ماذا؟ ما فعله امتثالا يثاب عليه، امتثالا أي أنه قام بالفعل وقام بالأمر امتثالا لأمر الله عز وجل بنية تقرب إلى الله، فهذا الذي يثاب، ليس كل من يفعل. وإنسان الآن فرضت عليه المحكمة أن ينفق على أولاده بعد طلاقه لزوجته، واجب عليه النفقة أم لا؟ عنده أجر ولا لا؟ حسب نيته، إذا كان رغما عنه هو برئ ذمته لكن لا يأخذ أجرا. فلذلك لكي نأخذ الأجر على الواجبات لابد أن تقترن معها نية الامتثال. مثال ذلك امرأة الآن تلبس الحجاب، الحجاب واجب أليس كذلك؟ واجب فرض. الآن هل تأخذ أجرا على لبسها للحجاب؟ هي لا تأخذ إثما لأنها غير متبرجة، لا تأخذ إثما، لكن هل تأخذ أجرا؟ إذا كان لبسها للحجاب امتثالا لأمر أخيها أو أمر أبيها، لا مش قضية عادة، باها فرض عليها أن تلبس بالطريقة هذه، أخوها وقف عنها لازم تلبس بالطريقة هذه، هل تأخذ أجرا؟ لا لا تأخذ أجرا. تحصل رضا أخيها وأبيها بالصحة، تحصل رضا الله عز وجل، هي لا تأخذ إثما. لماذا؟ لأنها غير متبرجة ما تديش إثمي. بالصح الأجر لازم هي تجدد النية، فرضوا عليك والديك بالصح نجدد النية أني ألبس الحجاب ماذا؟ طاعة لله تعالى. مفهوم؟ هذه الصلوات الخمس، صلوات الخمس، واحد يصلي، شباب يصلي، لكن يصلي الأب تاعه وقف عليه الصلاة، صليت ما صليتش، أذن الأذان ما أذنش الأذان، إذا كان هو غير راضي في والديه إشكال الآن في صلاته الآن في قبولها من عدمه. أحكي لكم قصة، كان واحد عنده الولد تاعه مازال صغير شوية في السن لكن قريب من المراهقة، والمراهقة تختلف بين كمصطلح عند الفقهاء وعند الآن المصطلح المعاصر. عند الفقهاء المراهقة هي قبل البلوغ مش بعده، يقول لك راهق البلوغ اي قارب البلوغ، هذه المراهقة مش بعد البلوغ نسموه مراهقة. اذا فقلت كان الوالد تاعه حريص انه يجيب معه ياتي به الى المسجد، فكان ياتي مع والده، لكن والده يعمل في شركة في حسي مسعود شهر بشهر، فكان هذا الطفل يصلي شهرا بشهر. ها كيجيب باه هنا ويصلي الشهر هذاك يروح باه. ها اذا وهكذا. لكن هي تعويض ولا من بعد ربي صلح حاله وكبر وخلاص. لكن اقصد ان العبادات او حتى من غير العبادات الواجبات بصفه عامه لكي ناخذ عليها الاجر لابد ان تقترن بنيه الامتثال. الحاجه الثانيه نعم نعم نعم من صام رمضان ايمانا واحتسابا. انظر القيد غفر له. النتيجه تتحقق بتحقق اسبابها لي مش مجرد الصوم عن الطعام والشراب. إيمان احتساب نعم نعم في الفعل في فعله والترك بالعقاب. كي نقولوا الواجب ما يثاب فاعله نضيف لها كلمة امتثالا وما يعاقب تاركه. هذه أيضا فيها نظر. لماذا؟ لأن قضية العقاب ليست لنا. قد لا يعاقب تاركه يفعل الفعل ومن بعد يتوب ويتوب عليه ربي وما يتعاقبش. فهناك من قال نضيف قيدا نقول ويستحق صاحبه العقاب. الذي يشرب الخمر يستحق صاحبه العقاب لكن قد يغفر الله له ولا يعاقبه. هو يستحق لكن الله تعالى يعامله بالفضل وليس بالعدل ليس كذلك. إذن فهذه قيود لكن قدر ما نفرضوهاش على العمريت القيود هذه لأن هي الأمر هذا على الظاهر. فنحكم نحن نحكم على أفعال الناس بالظهر. الظهر يصلي يذهب. الظهر أن دار حرام راه يعاقب. فلذلك هي مجرد تعقيبات لكن قد كما قلنا التمس المعاذير لصاحب النظم أن القضية تمشي على الغالب وعلى الحكم بالظاهر. فنحن إنسان يقول لا إله إلا الله قد يقولها نفاقا لكن نحكم على ظاهره. مفهوم؟ إذن يستحق العقوبة تاركه. لكن من ناحية ماهية الواجب قلنا هو ما كان فيه طلب الشرع الفاعل طلبا جازما. نأتي الآن للندب. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هذا أيضا تعريف بالحكم. ما هو التعريف بالماهية؟ الندب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. طلب الشارع فعله طلبا. كيف نعرفه الطلب جازم وغير جازم؟ نعم قرائن. جيد. فالقرينة نعم لمن شاء قرينة تبين لنا أن هذا ليس بواجب. هذا ليس بواجب. مثال ذلك عندنا الصلوات النوافل ضحى قيام الليل رواتب سيرشة هذه كلها نوافل. لماذا ركعة الفجر كلها نوافل. الوتر كلها نوافل. كيف استفدنا من أنها بالرغم فيها نصوص لي بالأمر بها؟ جيد. عندنا عمدة في ذلك استدل به الفقهاء جميعا هو حديث ذلك الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام. لما سأله قال عليك خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. إذن من هذا الحديث أخذ الفقهاء جميعا أن ما عدا الصلوات الخمس صلاة الجمعة رأي كلها من قبيل الندب بخلاف الحنفية الذين يوجبون الوتر وغير. إذن فالجمهور كلهم على أن ما عدا الصلوات الخمس كلها ما عدا صيام رمضان كله ندب إلا ما كان من كفارات أو غيرها بسبب خاص. فهذا الأمر إذن الندب ما كان فيه الأمر غير أو الطلب غير جازم. إذن فيه طلب. الطلب هذا قد يكون طلب فعل أو طلب ترك. الطلب الفعل قد يكون جازما وغير جازم وطلب الترك يكون جازما وغير جازم. ما زلنا في طلب الفعل الآن. طلب منك أن تفعل جازما واجب، رتب العقاب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذا ترتب العقاب على هنا لما ترتب العقاب بعدش نتكلموا الان عن مكروه، لا نتكلموا عن ندب، نتكلموا عن واجب ما فيه ثواب، اذا قد يكون واجبا قد يكون مندوبا. لكن المؤلف عرفه بالحكم، قال ما في فعله الثواب، صلاة الأوابين صلاة الضحى نعم فيها أجر عظيم، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أجر، لكن هل على تركها عقاب؟ لا. كذلك بالنسبة لهذا الآن الأمور أخرى من غير الصلاة، صيام الأيام البيض نعم، غسل الجمعة نعم، أيضا الصدقة من غير الزكاة صدقة التطوع، هذه كلها من قبيل نقول مندوب، نقول تطوع، سنة، رغيبة، نفل، هذه العبارات كل عند الأصوليين نفس العبارة، تبقى نقولنا خلاف وقع عند المالكية في التفصيل الفقهي فقط، أما أصولي يروا نفسه مفهوم. إذن مستحب أيضا، سنة مستحب، نفل، هذه كلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، والثواب يرجع نفس القضية تاع الواجب امتثالا، لازم يكون بشيء يثاب فعلا أنه قام بهذا الفعل طاعة لله عز وجل. ثم يقول المصنف أو الناظم عليه رحمة الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. المباح ليس فيه ثواب ولا عقاب. لماذا؟ السواء الفعل والترك، سواء فعلت أو تركت، لا يترتب على ذلك إثم ولا أجر. مثال ذلك الأكل، شرب، المشي، سفر، البيع، ها نعم، مباحات الكل، لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، قد يكون في المباح الأجر وقد يكون فيه الوزر، هذا الأصل أن المباح مباح لكن قد يكون فيه الأجر. مثال ذلك أيوة، لما يكون يرتبط بالنية حاجة حلال، أكل وشرب يأكل الإنسان لكي يقيم بدنه، هذا مباح، لكن عندما يأكل ويشرب ليتقوى على عبادة معينة هذا يعود فيها نعم. والنوم أيضا، قادر واحد الآن ينام، واحد ينام وخلاص، ها متى أتاه النوم لا يستطيع مقاومته، لكن الآخر لا، ينام في هذا الوقت بالذات لكي يتقوى في الليل على قيام الليل، فيصبح حتى نومه، شوف رحمة الله تعالى بنا، حتى نومه يتقلب إلى، هذه من رحمة الله تعالى ومن فضله، لأن الأصل نوم لكن لما يكون فيه نية الامتثال ونية الطاعة والعبادة يعود فيها ماذا أجر عظيم عند رب العالمين. أيوة، إذن العمل في حد ذاته مباح، لا ليس عليه أجر، هو في حد ذاته، لكن النية، لذلك يقول العلماء: يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله، ما لا يبلغه بعمله. فقدر إنسان الآن، وهذه فيها تسلية لنا، كيف لما نطالع أخبار الصحابة والتابعين وتابعيهم في العبادة في الاجتهاد في الطاعات، نحتقر ما نحن عليه، يقول لك واحد يقيم الليل كامل، واحد يصلي بخمسة أحزاب ستة أحزاب في الليل، واحد يصوم يوم بعد يوم الظهر كله، واحد هذه أشياء أصبحنا نراها من قبيل نعم مما يذكر عن الإمام الجويني ونحن بين يدي كتابه الورقات. الإمام الجويني كان لا يأكل ولا ينام عادة. كيف ذلك؟ كيفاش عبادة؟ الإمام الجويني لشدة اجتهاده في طلب العلم كان يواصل ليله بنهاره. كيف ذلك؟ من 24 ساعة هذا؟ لا، هو دائما الاشتغال بالعلم. متى ينام؟ عندما يصبح خلاص، معناه النوم يكون يغلبه النوم فينام. متى يأكل؟ مش عنده، لا جاء وقت الفطور ما عادش يتصرف حتى شيء، لا ما كانش اصلا، ما عندهش برنامج يسموه برنامج الغداء او برنامج عشاء يحبس عنا الدنيا كلها. اخر شيء متى؟ عندما يظن روح خلاص راه لازمته شيء يتقوى به، فينام الا اذا غلبه النوم، وياكل الا اذا احتاج الى الاكل. فلذلك يذكر ابن عساكر وغيره ان الامام الجويني مؤلفاته وعمله وأعماله العلمية هي من قبيل الكرامات. كيف من قبيل الكرامات؟ لما أحصوا أعماله وكتبه وتدريسه وكذا، عدد الأوراق فقط وزعوها على عمره كامل، من كان عمره عام وأكثر من عمره، فهي من قبيل الكرامات، ورب العالمين يطرح البركة للإنسان في وقته. فنعم، فلذلك قضيه المباح، نرجع لقضيه المباح. فالمباح في الاصل ليس فيه، بصح لما الانسان يرقى بنيته. الفكره التي اردت ان اقولها، انا ضد بعض الائمه، وامامي بعض الائمه في الوعظ الذين ياتون باثار خاصه عن التابعين، لان في الصحابه لا تجد الاثار الكثير التي فيها اشياء لا يطيقها البدن. يأتون بأثار عن التابعين وتابعي التابعين لكي يحرضوا أو لكي يحث الناس على فعل طاعة مثلا. فكان ذلك التابعي لا يترك شيئا في بيته إلا وتصدق به، وكان ذلك وكان. فالناس المستقبلة، إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. يقول لك هم رجال ونحن رجال، وعنا لحكونا الآن لسنا في إيمانهم ولسنا في درجة تعبدهم، ما نقدرش ندير الشيء اللي يديروهم. فلذلك الآن في طلب العلم، في حد ذاته، لو آتيكم الآن بصور من صور اجتهاد طلب العلم في ذلك الزمان في اكتساب العلم وفي ملازمتهم للشيوخ بالسنوات، أو باش يقول روت أنا تلميذ فلان لازمه أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة وهم لازمة، وترك كل شيء وترك العمل وترك ترك الكسب وكل من أجل طلب العلم. حتى أن الفقهاء ارتبط حالهم بالفقر في زمن ما، ارتبط حالهم بالفقر، كما قال الشاعر: قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لا إخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. فقيه فقير، إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. فقير راء ذيك طلعوها، شو يجعلت فقيه؟ لماذا؟ في ذلك الزمان الفقهاء إذا كانوا ينقطعون كلية للعلم ويكونون على حال شديدة من الفقر، ويرحل الواحد فيهم من أجل الحديث الواحد شهرا كاملا على قدميه، ويقاسون ما يقاسونه معناه من شدة ومن تعب. إذا لن نفرض على طلبة العلم في زمان أن يكونوا مثلهم، لا، الحال غير الحال، والهمة غير الهمة، والأوضاع والظروف غير الظروف. لكن مع ذلك نحن نتعبد الله تعالى بالنية الخالصة. لن نبلغ مهما عملنا عمل الصحابة، ولن نبلغ مهما عملنا عمل التابعين وتابعيهم خير القرون، لكن قد نبلغ ذلك بالنية، مش بالعمل، ليس بالعمل لكن بالنية قد تبلغ ذلك. نعم نعم نعم. نعم هو القدوة. نعم نعم نعم نعم نعم تفضل. لا لم أقل من لا ينامون أصلا. في زمان اليوم يتعود على ذلك قد، لكن هي حالات نادرة ولا يمكن القياس عليها. لا لا. نعم هي موجودة، لكن النادر لا حكم له في القاعدة الفقهية. علاه؟ لماذا؟ لأن مثل هذه الأشياء أنا قلت لا نستطيع أن نقيس عليه. قد نجد طالبا له همة عالية في طلب العلم، فلدرجة أنه يقرأ الآلاف من المئات من الكتب ويقرأ كذا، لكن لا نستطيع أن نبني على ذلك قاعدة نعطيها لطلبة العلم جميعا. لماذا؟ فالقاعدة تكون على مستوى المتوسط التي أو الذي يستطيع طالب المتوسط أن يتحملها. أما نجد بعض الطلبة لهم همة كبيرة وهمة عالية جدا، لدرجة أنهم ماذا منقوش لا ينامون كلها، لكن نومهم قليل جدا. نعم لكن لا يمكن البناء عليها. أعطيك مثال تعقيبا على كلامك. قد نجد من يحفظ القرآن الكريم في ست سنوات حافظ القرآن، موجود أم لا؟ موجود، لكن هذه حالات خاصة لا يمكن القياس عليها. هي حالات خاصة. لماذا؟ ظروف معينة، ذكاء رباني وهيبة ربانية في الحفظ وفي القدرة على الاستحضار. إذا نحن عندما ندعو الناس ونحث أولادنا ونحث بناتنا على القرآن، إذا نحن سنضع لهم برنامجا في حدود قدراتهم وحدود زمانهم. أما تجد بعض الأمور، نقول لك شيء معين. في مصر تابعت حصة في أحد المناطق، وضعوا برنامجا لحفظ القرآن الكريم، والله لا أذكر 40 يوم ولا شهرين، حفظ القرآن في شهرين، ووجدوا من حفظ على نوابغ. إذن هو البرنامج يستهدف النوابغ لا يستهدف الناس المتوسطة الذكاء متوسطة القدرة على الحفظ. تجد ذلك. إذن صح، هذا لا يقص عليه. نحن الآن كلامنا، قلت السلف الصالح لما نتكلم عن مآثرهم وكذا لابد أن نخاطب الناس بواقعهم. يا أيها الأئمة، يا أيها الوعاظ، يا أيها المربون، كتخاطبوا الناس راك تفشلهم الناس. تقول لهم كان واحد تابعي صلى الآن بالقرآن كامل في ليلة، راه كان واحد. إذا أنت يذرح كله، أنت خاطبه بالشيء الذي يستطيع القيام به، لكي يستطيع القيام به. فهم هذا ما أقصد. الآن نكمل. لكن في زماننا قد تجد من بنيتهم وباجتهادهم في حدود استطاعتهم من يعطيهم الله تعالى الأجر العظيم الذي قد يفوق من سبقهم. أنا لا أتكلم عن الأجر لأن الأجر لا نعلمه، لكن نتكلم عن بعض الأعلام. مثلا العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ما فعله ابن باديس في زمانه، زمن الاستعمار وزمن الجهل والفقر وغيره، فقام بنهضة علمية قوية. هذه رو العمل انت عند ربي القضية القبولة، لكن العمل الظاهر رو يفوق من سبقه. فلذلك قد تجد في زماننا من يقبل الله تعالى أعماله وتكون نيته خالصة أكثر حتى من زمن التابعين. فلا تخلو الأمة من مجتهدين، لا تخلو الأمة من عباد زاهدين، لا تخلو الأمة من مخلصين الله عز وجل، ومن أعمال عظيمة قاموا بها قد تفوق ماذا؟ مثلا من كما يقول علماء الإمام أحمد، فمثلوه بثباته في فتنته وفي محنته كأبي بكر الصديق في أيام الردة. بين الإمام أحمد وأبي بكر الصديق 200 سنة، بين الإمام أحمد وأبي بكر الصديق، لكن تشابهت الأفعال، تشابهت الأفعال العظيمة. فلذلك نحن عندما نتكلم عن نعم تفضل نعم نعم وسبب الثورة التحريرية جهود جمعية علماء المسلمين، وهذا الكلام كانت عليها نعم مخابرات فرنسية في ذاك الوقت. الاستقلال تاع الجزائر والثورة التحريرية نتاج لجهود، لولا جمعية العلماء ثم فضل الله، لولا فضل الله ثم جهود الجمعية ما كان يقع لا استقلال ولا تحرير. نعم نعم، ويؤكد ذلك أن الاستقلال على الأرض يبدأ باستقلال الفكر، استقلال العقل. لما يكون العقل مستعمر والعقل العقل عبد، فهو لا يمكن أن يتحرر. فالعبد إذا حررته سيبحث عن سيد آخر لكي يكون تحته. العبد عبد، فهم لا. فلذلك الثورة الحقيقية، الثورة العلمية اللي قاموا بها، تصورها كما قال الإمام العلامة ابن باديس لأخيه العلامة الإبراهيمي. العلامة الإبراهيمي كان في الحجاز وكان في دمشق، بل كان يدرس في المسجد الحرام. لما يأتي الجزائر استعمار وجهل وفقر وكذا، وناس تبحث عن القوت ولا تبحث عن علم ولا عن قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أن يرجع إلى الحجاز. ماذا قال له الإمام علامة بن باديس؟ لما تغلب المصلحة الشخصية، أنت الآن المصلحة الشخصية ندرس في الحرم ما كاش احسن منها، ولا لا درس في الحرم خير ما نبقى في جهل الاستعمار. قال له: خروج مثلي ومثلك قد يعد عند الله كالتولي يوم الزحف. انظروا الفقه، الفقه الحقيقي والفكر السامي وبعد النظر. عندما اخرج انا وتخرج انت، روح انا مش مشكله، راه نديروا الان نكونوا في ساعه من امرنا، لكن هذا قد يعد عند الله توليا يوم الزحف، كالهارب من القتال في المعركة ضد الكفار، وهذه من أكبر الكبائر. فانظروا إلى بعد النظر للإمام العلامة ابن باديس عليه رحمة الله، وجعل ما قام به كله في ميزان حسناته. وزعوا عنهم الآن السبيان اللي قلت لكم عنها تاع رمضان، الآن باش نشوفوا الآن ندرس الآن هل يكون دراسة أم لا. الآن نكمل فقط. قلت بالنسبة للمباح، بالنسبة للمباح، المباح قد يكون فيه الوزر، كيف ذلك؟ البيع، ما رأيكم في البيع؟ مباح، هل فيه أجر؟ واحد كيبيع بيعك فيه أجر؟ ليس فيه أجر، لكن إذا كان هذا البيع وقت النداء للجمعة يصبح فيه الإثم، أليس كذلك؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمن باع في ذلك الوقت بعد النداء، ونقصد بالنداء النداء الثاني بعد أن يصعد الإمام المنبر، هذا النداء مؤذن بحرمة البيع، فهنا دار شيء حلال لكنه أصبح حرام. قد يكون هذا المباح يتحول إلى واجب. نعم، يتحول إلى واجب، كيف ذلك؟ أنت الآن تريد أن تصلي ولم تجد الماء، شراء الماء مباح، لكن في هذه الحالة يصبح من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. جيد، إذن نحن لكن الأصل أن المباح ليس فيه طلب، لا فعل لا طلب فعل لا طلب او طلب ترك. نكمل الان. نعم قلنا بالنسبه للبيع اصل فيه ان مباح، لكن اذا كان في وقت نهي اللي هو وقت النداء يصبح محرما وياخذ صاحبه الاثم. نعم الان يقول الناظم: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. المكروه عرفه ايضا هنا، عرفه بالضد، تعريف بالاضداد، وبضدها تتميز الاشياء. نعم فقال: ضابط المكروه عكس ما ندب. الندب ماذا قلنا؟ فيه طلب الفعل، هذا فيه طلب الترك، طلب الفعل بإلزام من غير إلزام، وهذا طلب الترك من غير إلزام. إذن وماذا ينبني عليه في حكم المكروه؟ يثاب فاعله تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه الذي يفعل المكروه لا يعاقب، لا يعاقب، لكن إن تركه، هنا الترك لازم يكون ترك كنا على وجه الامتثال. من ترك مكروه خلاص لا يقصد أنه ابتعد عن هذا المكروه، لازم يكون فيه أيضا الامتثال فلكي يأخذ أجرا. نعطني أمثلة عن المكروه. مكروه أمثلة: أكل الثوم والبصل وقت في الصلاة. نعم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلنا أو مسجدنا، لا يقربن، هنا نهي، لكن هذا النهي غير جازم نظرا لقراء أخرى، فهنا ينصرف الحكم إلى الكراهة، فهو مكروه لما فيه من الإيذاء، أكل الثوم والبصل. أيضا الصلاة في أوقات النهي كصلاة بعد العصر، أو الصلاة النافلة، أنا أقصد النافلة بعد العصر، أو الصلاة بعد الصبح، الآن بين الصبح والشروق، هذه أيضا أوقات نهي، نهي عن الصلاة فيها، نهي عن الصلاة فيها فهو مكروه. نعم إذن أيضا كثير من الأمثلة. نأتي الآن إلى المحرم: كذلك الحرام عكس ما يجب. ما هو الواجب؟ الواجب طلب الفعل على وجه الإلزام، وهذا طلب الترك على وجه الإلزام، طلب فعل طلب ترك. ما يترتب عن الحرام؟ يثاب تاركه ويعاقب فاعله ليفعل الحرام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم كان جزاء، إذن ففيه العقوبة من فعل الحرام، لكن يبقى الذي فعله لظرف لعذر شرعي أمر آخر. احنا نتكلم عن الأصل الآن، عن الأصل أن الذي فعل الحرام قاصدا عامدا مكلفا بصفة عامة، نعم مخيرا، لا يوجد عنده الآن ظرف أو ضرورة، هذا راه ماذا؟ يترتب عليه الإثم والترك. من ترك الحرام بصح ترك، هل كل ترك للحرام؟ كاين اللي يترك الحرام لأنه لم يجد أسبابه، لا يشرب الخمر ليس لأنه لو كان عنده المال يروح يشرب الخمر، إذن فترك الترك لابد أن يكون امتثالا. الآن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، حسنة كاملة. انظروا فضل الله عز وجل، هم بالسيئة، انظروا هم بالسيئة إذن كان العمل القلبي هو الهم، هم بالسيئة لكنه لم يعملها. لماذا لم يعملها؟ هل لأنه لم يجد الوسيلة، وسيلة النقل لم يجد؟ لا، خوفا من الله، إني أخاف الله رب العالمين. ها، إذن الشيء الذي منعه من فعل الحرام وقد تيسرت أسبابه لديه هو الخوف من الله. فالله تعالى إذن يجزي على النية اللي هي نية الخوف، لأن الخوف عبادة. بالصح هو نوى الحرام، نوى الحرام، نوى فعل المحرم، لكن لما يستحضر النية ويخاف ربي ويتقوى الوازع الإيماني لديه، لما يبتعد ربي يعطيه أجر، مش غير ما يعاقبهاش، لا، لإنما يعطيه أجرا كاملا، حسنة كاملة. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، ولا تكون إلا لرب العالمين، هذا تكون إلا رب. لأن البشر لما ينوي بيشدلك شيء ويبطل، مش هتعطيه أجر أنت لأن نواه ولا سامحك، لا، إنما هذه عند رب العالمين فقط، أنه الذي يجازي الحسنة بالهم بالسيئة، وهذا فضل من الله ومنا. فلذلك الترك الذي يستوجب الثواب هو لما يكون بناء على خوف من الله عز وجل. أما والذي ترك الحرام هكذا، كان بعض الناس، شوفوا جيدا، احنا لابد إذا أردنا الأجر لابد أن نستحضر النية دائما. دائما نستحضر النية الطيبة والنية الحسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، لم يعملها أصلا. مررت بفقير أو سمعت بحالة فقير فرق قلبك له وأردت أن تساعده، لكن قلة اليد وقلة المال لا توجد، فأنت تتحسر في قلبك، رب يعطيك أجر، تخير على النية فقط، لم تعمل أصلا ولم تقدم له أي شيء، أنت مجرد أنك تتعاطفت معه ونويت أن تقدم له شيئا، لكنك فالإنسان دائما يستحضر النية، لأن النية كما قلنا تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل. فنعم، قلت كاين ناس يتبعوا في المجتمع، سأتي إليك الشيخ، كاين فرق ما بين إنسان بعبارة يتبع مسطرة الشرع إن صحت العبارة، معناها أنه في أعماله، في أموره، في تصرفاته يتبع شرع رب العالمين ويبحث عن الحكم الشرعي، وهناك من يتبع مسطرة المجتمع، مسطرة على المجتمع. معناها الآن هذا الشخص لو نضعه في مجتمع محافظ سيكون محافظا، لو نضعه في مجتمع آخر مثلا، هذا الرجل في مجتمع نحن السوفي مجتمع محافظ كذا كذا، هو ملتزم وزوجة تلبس الحجاب، لو يروح لفرنسا تتبدل الحداثة كل على، لأنه هو الآن كان اتباعه لعرف ولم يتبع شرعا، لم يكن يستحضر أنه يتبع في شرع ربي، لا، هيتبع في الناس. أعطيكم مثالا واضحا على هذه، أعطيكم مثالا، قديما الستينات والسبعينيات قرن الماضي كان العرف السائد هنا أن البنات لا يدخلن إلى المدرسة، وإذا دخلنا لا يتجاوزنا الابتدائي والمتوسط، أما الجامعة مش مطروحة أصلا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ المجتمع كامل كان بهذه العقلية، مجتمع كامل. الآن أعرف أشخاصنا عند إحدى بناته لم يدرسها، وبنتها الآن واحدة من بناته الصغيرات الآن مش كان درسها فقط، أعطاها الحرية الكاملة وراحت مكحت للخارج. فهمنا الآن الشخص نفسه، كيف الشخص هذا كان منحها في وقت ما، إذا كان منحها من ناحية شرعية لماذا ما هو الشيء الذي تغير؟ إذا كان تبع في المجتمع وخاف يلوموه الناس، كيفاش درس في بنتك البرة، كيفاش درس بنتك كذا ودخلها للجامعة، إذن هو يتبع في المجتمع. إذن نحن الآن لا نتبع سياسة المجتمع، عندنا شرع يحكمنا، سواء قديما أو في وقت ما. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت بن بديس الإبراهيمي يطالبوا بتعليم البنات، ويدافعوا عن تعليم البنات. في كان في وقت ما كانت الناس تعتقد أن البنت لا تتعلم وليس لها أن تتعلم، لكن هم كان عندهم نظرة أخرى. الأم مدرسة إذا أعددتها تشيب شعبا طيب الأعراق، معناها الآن كانت عندهم نظرة أن لما تعلم بنت تعلم مرأة رك علمت أجيال، لأنها مربية أجيال وهكذا. إذن في وقت ما كان هذا ضد حتى جمعية العلماء في الفكرة نتاعهم هذا، والآن انقلب. ما هو الشيء الذي خلاه ينقلب؟ هو الواقع العرف. إذن هو لا يسير بشرع، فلذلك الحرام والحلال إذا ربطناه بالعرف فقد يكون في وقت ما الناس محافظة والناس تترك الحرام، لم تتركها نية لله، نية التقرب لله عز وجل، تركتها لأن الناس ما نديرش شو يقولوا علي الناس، ما درش لم يفعل الحرام لأنه حرام ورد إثم عند رب العالمين، إنما المجتمع العرف هو الذي كان يتحكم في نعم والعيب هذا الآن تختلف الآن تصوراته وتختلف الآن آثاره من وقت إلى وقت. نعم، في وقت ما في العرف، لعل هذه العرف هذا كان في مناطق معينة على كل، لعل راه كان حتى في مناطق أخرى الآن، كان عيب أن المرأة تأكل قدام الرجل، أكل فقط، كي نقول قدام الرجل زوجها أو أخوها أو أبوها ما تأكلش قدامه، كان عيب، ليس كذلك؟ معناها كان في وقت واحد العرف معين. الآن فلذلك لذلك لذلك نحن العرف، لما يكون العرف مع الشرع، نحن دائما معيارنا الشرع، لا نقول العرف عيب وكذا، لا، معيار الشرع، لأن قد يتغير العرف إلى الأسوأ فأبقى مع الشرع، فيكون ميزاني هو الشرع. إذا نسميه محرم، ممنوع، محظور، حظر، منع، حرام، كلها في إطار واحد. مثلا أن كلمة حرام تعني المنع كما جاء في عند العرب، كما قال الشاعر في الشهد الشعري النحوي المعروف: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. هذه فيه شهد نحوي، تمرون بالديار، حذفت الباء، تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. إذن الحرام مقصود بها المنع. نعم، نواصل. نعم، تفضل الشيخ. نعم، أيوة، نعم، نعم، تفضل، تفضلي. نعم، والله هو قضية النية، النية راهي محلها القلب، لكن هو الشيخ راهو يسأل عن بعض الألفاظ التي انتبه. نعم، هذيك لابد أن تثبت فيها نص، وإلا كانت بدعة أو شيء للإنسان يتعبده في خاصته. وهنا أريد أن أفرق تفريقا دقيقا، بعض العلماء قد يتخذون أذكارا معينة وقد يقلدهم فيها غيرهم، ثم يأتي من بعد ذلك من يبدعهم، لأنها لم تثبت في الكتاب والسنة بهذا الشكل. هي القضية في الإلزام. نعم، هذا العالم عنده كل، نعرف واحد يقول لي دائما بعد المغرب عندي 6 ركعات نصليه، هذه هو لم يقل عبادة، هو ألزمها لنفسه. إذن لما يقلدها واحد أو واحد يديرها ما ينوش بها أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها عبادة في حد ذاتها، لكن هو جعل وردا لنفسه من الصلوات تطوع، أو وردا قرآنيا. واحد يقولك نقرأ كل يوم 5 أحزاب، أقرأ 5 لا تنسى 5 أحزاب، هذه مش بدعة، إنما هي وسيلة باش يذكر بها الإنسان. واحد يقولك نقرأ 10 أحزاب كل يوم، واحد يقول لك نقرا في السمانه او نختم كل اسبوع، واحد يقول لك نختم. اذن هذه امور يختارها لنفسه. فبعض العلماء قد يختارون اذكارا معينه او عبادات معينه لانفسهم، هذه لا يعنون انهم يلزمون بها الناس، لان اذا الزموا تكون من قبيل البدع. فهناك فرق بين الامرين. فاذا كان النيه محلها القلب، لكن انسان يستذكر كل يوم مثلا واحد يقول ذكر معين ويقرا ايه معينه، ولا واحد يقرا صوره معينه، بالصح الان هو يراجع بها اذكاره او يراجع بها قرانه، ولا ينوي بها عباده خاصه، لان العباده الخاصه لابد ان تثبت بدليل خاص، لان الاصل في العباده التوقيف، الاصل في العباده الوقف. الوقف نعم. نكمل لأن الوقت الآن يداهمنا، هناك البعض يريد أن ينصرف، سنحاول أن ننصرف في الوقت أو قبل بقليل كما تشاءون. نشوف الآن مكان أو موضع نقف فيه لكي نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة. يقول الناظم عليه رحمة الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. هنا يتكلم عن ضابط الصحيح، متى نقول العبادة صحيح، متى نقول أنها فاسدة. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص ليس من عمل الفقهاء، فهم لا أيوة. الفقيه عندما يحكم، الإخلاص والمتابعة هما شرط القبول. الفقيه لا يبحث في القبول، يعني القبول عند رب العالمين. الفقيه يحكم على الظاهر، هذا صلى أمامي، صلى أمامي، ارتكب ناقضا من النواقض، ارتكب أمرا يعود على صلاته بالبطلان، فأنا أحكم على صلاته بأنها باطلة لأمر ظاهر، وليس لأنه في صلاته كان يفكر في شيء آخر. وكان الخشوع هو أمر مهم في الصلاة، لكن لا يناط به حكم، لا يناط به حكم، لأن الأحكام تناط بالأوصاف الظاهرة. نعم، هي لأن أمر التعبد والنية والإخلاص هذا أمره إلى الله. الفقيه يحكم على الظاهر. لما أنت الآن تنبه شخصا ما تفعله حرام، وش دخلك نافية وعلى رايق في اللي ربي؟ لا، أنا أتكلم عن الفعل. طالبة لما تنبه زميلتها على أمر تفعله حرام، ولا وانت دا روحك الآن ما تغلطيش، الناس كل تغلط، لا نتنبه فيك على خطأ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الظاهرة، فأنا أنبهك على خطأ ظاهر، تبقى نيتك وتبقى مكش عارف وناسي وعندك ظرف وعندك أمر، هذا أمر بينك وبين الله. فالصحة والبطلان أو الصحة والفساد تتعلق بالأمور الظاهرة. متى نقول أن العبادة صحيح؟ إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، توفرت الشروط وانتفت الموانع فنقول صحيحة، إذا اختلت الشروط باطلة. تعرفون حديث المسيء صلاته، ذلك الرجل الذي دخل المسجد وصلى ثم أتى وسلم على رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع صلي فإنك لم تصلي. هنا استفاد العلماء قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ما معنى المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ ارجع صلي. هو صلى ام لم يصلى؟ ام لم يصلي؟ صلى، هاو ركع سجد، لكن اعتبرت لا صلاة، كنقولوا باطلة، كأنها لم تقع، كأنها لم تقع، لأن هناك خلل، هناك خلل موجود، والخلل فيما بعد بينه له النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا في الاطمئنان عند الأركان حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن رافعة، حتى تطمئن ساجدة. إذن فهو ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. فهنا صحة العبادة، صحة العبادة إذا توفرت شروط الأركان. ونقول العبادة معتد بها. ماذا قال الناظم؟ به نفوذ واعتداد مطلقا. لا نقول عن العبادة نافذة، نقول عن العبادة معتد بها، أي صحيح. النفوذ ينصرف إلى المعاملات إلى العقود، فنقول العقد نافذ. فهمنا أم لا؟ نفوذ ترجع على ماذا؟ المعاملات العقود والاعتداد. العبادة نقول صوم صحيح، صومك باطل أو صومك باطل، معتد به. أما المعاملات نقول البيع غير نافذ، أو البيع. ما معنى النفوذ في المعاملات؟ تترتب عليه آثاره. فلان باع لفلان، ما هي آثار نفوذ؟ أن تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، والثمن من المشتري إلى البائع. لكن لما يكون غير نافذ فاسد لا يترتب ذلك. من باع وقت النداء بيع فاسد، أي لا تترتب عليه الآثار. نقول له لا، رجع سلعتك ورجع للمال، لا ترتب، معناه عاود عقد جديد فيما بعد، لا تترتب عليه الآثار لأنه فاسد. فاسد النكاح، لما يكون النكاح فاسد لا تترتب عليه الآثار، نعود العقد من جديد أو يلغى العقد كل. قد تترتب هذيك أمر آخر الشيخ، مراعاة الخلاف، فاسد الباطل. لكن أنا مبدئيا أن لما يكون فاسد لا تترتب عليه الآثار، لا يتم الدخول، أو كان العقد لما يكتشف أن هذه أخته من الرضاع لا يترتب لها، هناك مانع يمنع من إتمام الآثار اللي هي الدخول وكذا، مفهوم؟ إذن به نفوذ واعتداد مطلقة، نقول عن العقد نافذ ترتب عليه آثاره، نقول غير نافذ فاسد لا تترتب عليه الآثار. العبادة نقول صحيحة، نقول باطلة أو فاسدة. ثم يقول المصنف أو الناظم: والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. فاسد لم تعتدد، لا نعتد به، ولم يكن بنافذ عقد. إذن النفاذ له علاقة بالعقد بالمعاملات. ثم يتكلم الناظم، يتكلم الناظم عن العلم. ننظر إلى الوقت، ربع ساعة. إذن يقول: وإن شئت منصرف قبل، نخلوها للمرة الجاية. ها؟ نعم. سأعطي لمحة عامة والتفصيل نخلوه المرة الجاية، لأن الذهن لما يكون غير حاضر، خاصة في علم أصول الفقه، هو فهم علم أصول الفهم، لما يبدأ العداد الآن نازل على الاستحضار فيكون الأمر صعب، لكن أعطي لمحة عامة فقط. يقول الناظم: والعلم لفظ للعموم لم يخص، الفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال، وحد الاستدلال قل ما يشتلب، لنا دليلا مرشدا لما طلب، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظن يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. انظروا الناظم في آخر الباب أتى بتعريف أصول الفقه لقبا، لم تلاحظوا ذلك؟ الناظم لم يعرف أصول الفقه لحد الساعة، عرفها باعتبارها مركبا، أصول واحدة وفقه واحدة، وتكلم عن الأحكام، وتكلم من بعد الآن هذا الكلام كله يتكلم عن العلم والتصور والفرق بين العلم والظن والشك والوهم، وفي الأخير عرفنا هل هو مخطئ في هذا الترتيب؟ لا. إذن للعلماء في تصنيفهم الآن طرق بديعة جدا، فهناك له نية في التأخير. فأصول الفقه فيما بعد راك تتكلم عنها كلقب، في الأول نتكلم عن أحكام فقه، فالفقه يتضمن الأحكام، أليس كذلك؟ ما زلنا نتكلم عن الأحكام، ثم سنبدأ البحث عن كيف وصلنا إلى هذه الأحكام. فهنا يأتينا معنى الأصولي أو المعنى اللقبي لأصول الفقه، بعدها الباب الذي يليه أبواب أصول الفقه. إذن بعد التعريف سيأتي الكلام حول التفصيل في الأبواب أصول الفقه مباشرة. ما هو أصول الفقه؟ هو طرق الفقه المجملة وكيف يستدل بها وحال المستدل، ثم أبوابها 20 بابا تسرد وفي الكتاب كلها سترد، ثم يبدأ في سرد أبواب أصول الفقه. فلذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى لهم فن بديع في تصنيفاتهم، ولهم غرض من هذا التقديم والتأخير وهذا الوضع، ماذا؟ ليستفيد طلبة العلم. ونحن أذكر في ختام هذا المجلس، نريد أن نتعلم أصول الفقه بشيء يسير، نريد أن نتعلمها بإذن الله إذا أتممنا المجالس كاملة، ومن يتم معنا المجالس كاملة رتتنا حالة الأمية في أصول الفقه. وحتى ممن درسوا أصول الفقه وتخصصوا بأصول الفقه إلى مصر وإلى الدكتوراه قد يجدون بعض التفصيلات لم يقرؤها. نعم سيجدون أمورا لن نتكلم عنها نظرا لأن المستوى مبتدئ، لكن سيتعرفون عن بعض الأمور التي لم يدرسوها في الجامعة، لأن في الجامعة هناك فجوات كثيرة. فنسأل الله تعالى الإعانة فيما توخينا من الإبانة، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لتعلم أحكام دينه، وأن يجعل ما نقوم به جميعا في ميزان حسناتنا. إذن الورقة اللي فيها الاستبيان في قضية الدراسة الأسبوع القادم بإذن الله هي الحصة الثانية، رغم زال قبل رمضان بيومين أو ثلاث، فالحصة القادمة بإذن الله ستكون الآن في مجلس أصول الفقه، تبقى الآن سنقرر وسنعلمكم بإذن الله في الحصة القادمة في رمضان هل يكون هناك دراسة أم لا. وفقنا الله تعالى وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.